عليكم السلام. الهجوم يا مالك يعني هجومك من مكانك اسمه الثاني كرونيك فارين بوك. يعني ايه كرونيك فارين بوكس؟ بص لايدي فارين بوك اوسوفجايتس، يعني الحته بتاع الفارينكس اللي جنب الاوسوفجس، الهيبو فارينكس والاوسوفجس، يبقى كرونيك فارين بوك اوسوفجايتس. الاسم الثاني باترسون براون كيري ديزيز، اسم امريكان واسم بريتش، تمام. الاسم الاشهر بلامر بيتسون سندروم، تمام. طيب انت قلت لي اسمه الثالث كرونيك فارينجو اوسوفجايتس، اللي هو الديفينيشن، هو الديفينيشن كرونيك فارينجو اوسوفجايتس يعني ايه؟ كرونيك انفلاميشن. بص الايد بتعمل ايه؟ بص الرسمه اللي عندك في الجرافيك ميموري، كرونيك انفلاميشن في الهايبو فارينكس والاوسوفجس. الهايبو فارينكس ده اول حته، والاوسوفجس انهي اوسوفجس؟ سيرفايكال اوسوفجس مينلي، يعني الحته اللي فوق من الاوسوفجس الابر اوسوفجس. السبب انون بات مي بي ار ديفيشنسي انيميا. احنا من ضمن الدول اللي فيها بلامر بيتسون سندروم بس على خفيف قوي، اليمن فيها كتير جدا جدا جدا. اكتر دوله شفت فيها بلامر بيتسون سندروم الحقيقه او اكتر ناشوناليتي، تمام؟ علشان الانيميا يا اولاد هو من ضمن الثيوريز انيميا، تمام؟ هو انون ولكن اير ديفيشنسي انيميا ممكن، لان الاير داخل في الانتجريتي وفي الجلوكوز. الباثولوجي انا بدي اتخيل معاك مقطع بالعرض جوه الاسوفجس، فلما تخيل معاك الصوره دي اعتبر دي الماسكلوزا من بره خالص. انا واخد مقطع في الاسوفجس بالعرض ترانسفير سيكشن، دي من بره خالص الماسكلوزا، تمام. بعدها تيجي انا اسف من بره خالص الفاشيا فايبرس فاشيا، دي تيجي الماسكلوزا، تمام. بعدها تيجي الميوكوزا، دي الميوكوزا، خدت بالك؟ يبقى ثلاثة لير. ده أي استراكشر عندك كده، ادفانتيشيا اللي هي الفاشيا، ماسكلوزا، وبعدين الميوكوزا اللي هي الانتما. طيب دكتور ايه اللي حصل؟ عليكم السلام. حصل اتروفي للميوكوزا، الميوكوزا دي اتروفايد، تمام؟ بقت اتروفيك، ما عادش في ميوكوزا الجلال؟ اتروفيك، حصل لها ديجنريشن. بينما السب ميوكوزا اللي هي ما بين الماسل او اعتبرها الماسكلوزا، تمام؟ السب ميوكوزا دي حصل لها فايبروزس. لما يحصل فايبروز ده الدور يحصل ايه؟ كونتراكشن، يحصل ويب، هو ده الويب بين الصوابع، اي حاجه باند كده اسمها ويب، ويبنج، تمام؟ فحصل ويب، فالاسوفجس لما اجي اقسمه بالطول هيبقى شكله كده. بص الايد بتعمل ايه؟ الحته دي هي الويب، ده الداير الدور، سيكاتريشيال ستينوزس، وصلت؟ يبقى نقول نمبر 1 حصل اتروفي للميوكوزا، وبعدين نمبر 2 حصل سب ميوكوزا فايبروزس، فراحت ضايقت. انا حته يا دكتور الهايبو فاكس والسرفايكال اوسوفجس معايا؟ اذا لما يجي يبلع هيلاقي خشونه في البلع، ده ستينوتيك، بقت ستينوزس. اتروفي للميوكوزا سب ميوكوزا فايبروز تحصل انيولار ريستريكشن تؤدي الى ويب فورميشن، ماشي الكلام؟ طيب انا عايزك تبص على الباليوم سوارو ده، ايه رايك في الويب ده؟ ويب يعني بلع صبغه الباريم، صبغه الباريم هسميه الدكتور لهم عددي ويبنج. طيب بلامر بيتسون سندروم جه كذا مره في الامتحانات على فكره، جه كذا مره وجاب 10 درجات في الحته الصغيره دي معايا. طيب ال 6 مور كومن في الفينيز، مور كومن في الفينيز، اعتبر يا دكتور احمد جوزها ما كانش بياكلها، عندها انيميا فجالها بلامر بيتسون سندروم. البروجنوزس للاسف الشديد بري كانسرس، واحنا عندنا ستاف في برانش بتاخدوه في سنه رابعه كانت واحده من 5 6 سنين سبحان الله جالها بلامر بيتسون سندروم وكانسر اوسوفجس وضايع معايا، فده موجود. اخر واحده شفتها بنت سبحان الله ملكه جمال رباني كليه صيدله، لسه مخلصه صيدله، تشوفها سبحان الله عندها بلامر بيتسون سندروم جايه لنا بهايبو فارنجيال كانسر اوريدي، يعني هي جايه بهايبو فارنجيال كانسر معايا. هو الحاجات دي فيتال على فكره، هايبو فارنجيال كانسر واسوفيجيال كانسر ده غالبا موجود، تمام. It is more common in females pre cancerous، انا عمري ما شفتها في راجل على فكره، بس ما بنقولش only in females، بنقول more common، تمام. pre cancerous بتؤدي الى هايبو فارنجيال كارسينوما واسوفيجيال كارسينوما، بس اكبر كانسر يجي الورك كريكويد، بوست كريكويد اللي هي الهايبو فارنجس بوست كريكويد. الكلينيكال برزنتيشن احفظ معايا، مش هي اطرف في الميوكوزا وويب هنا؟ كرونيك فارينجو اوسوفجايتس، وحصل وقع يبقى ديسفيجيا تمام يبقى صعوبة بلع يبقى ديسفيجيا due to chronic laryngoesophagitis وقع دكتور الأطرف اللي هنا في أطرف زيه هنا وأطرف زيه هنا أكتر حتة دي الهايبوفارينكس والسيرفايتال أوسوفاجس بس في أطرف في الجي أي تي ميوكوزا كلها تمام إذا ألاقي البق مشقق الأنجل دي اسمها ستوما أنجولار ستوماتيتس والبانج جلوسايتس عشان أطرف في الميوكوزا برضو معايا يبقى إذا أنجولار ستوماتيتس وجلوسايتس دكتور ده الأطرف لما يطلع فوق طب الأطرف لما ينزل تحت أطرف الجاستريك ميوكوزا هي الجاستريك ميوكوزا بتسكريت إيه؟ ما عادش يفرز أكلور هايدريان يقل معايا أو ما مش موجود يبقى ده أطرف الجاستريك ميوكوزا يبقى أطرف في النص وأطرف فوق أنجلوستوماتيتس وبلوسايتس أطرف تحت اللي هو أطرف الجاسترايتس اللي هي أكلور هايدريان بالور الصورة هنا بالور تلاقي شفايفه تلاقيها بين من الأنيميا مش هي من ضمن الثيوري أرت فيشنس أنيميا يبقى مايكروسيتيك هايبوكروميك أنيميا كولوريكيا اللي هو ده النيل بتاعه النيل بتاعك العادي تلاقيه كيرفت كده كده هو بقى تلاقيه فلات او زي المعلقه الكيرف العكس تحط نقطه ميه لو نورمال تتزحلق هو لا تفضل موجوده متمعلق معايا وبالتالي سبونينج او كولوريكيا يعني بقى زي الملعقه طيب يبقى احفظ الاسم كولوريكيا معايا على فكره دي بتيجي ام سي كيو سبونينج اوف نيلز ودي في امراض كتير قوي في الانيميا تمام مش ده بس بيقولوا علشان النيل الايرن داخل في الانتجريت بتاعه طيب اسبلينوميجالي اهو ليه في الهيستولوجي يحصل او في السيركيوليشن بتاع الفيسيولوجي ليه يحصل اسبلينوميجالي في بعض انواع الانيميا لان الاسبلين بيحاول يعوض الار بي سيز الواطيه مش ده حاجه اسمها الاكسترا ميدالر هيموبايتيك سيستم مش كده فيحصل هايبر اسبلينيزم وبالتالي يحصل اسبلينوميجالي فهمتوا الكلام يعني كله مترتب على بعضيه الديسفيجيا عشان الكرونيك فالنجوسوفجايتس والانجلوسوفجايتس والكلوتايت اطرف الجاستريك فوق وتحت معايا يبقى اطرف هنا واطرف هنا البالور علشان هاي ديفيشنس انيميا كولونيكيا علشان الانيميا واخيرا اسبلينوميجالي الانفستيجيشنز بقى ايه الانفستيجيشنز بتاعت الحاله دي complete blood picture ليه علشان اشوف الايرون ديفيشنس انيميا تمام هيقول لي عنده مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا اعمل له اكس راي وسبانيا مسوار وهو ده قال لي السؤال العادي اللي يتبادر لذهنك هو الاكس راي العاديه تبين الاسوفاجس لا الاسوفاجس تبقى بوتنشال سبيس والهايبوفاركس بوتنشال سبيس الوحيد اللي مفتوح مين النيزوفاركس والاوروفاركس لان بيعدي عليه هواء اما الهايبوفاركس والاسوفاجس مقفولين بوتنشال سبيس يفتح ويقفل مع الاكل فاهم الكلام والبلع فاذا انا لو عملت اكس راي الاسوفاجس مقفول مش هيبان اذا بفتحه بالباريم الباريم صبغه فضيه اللون اهي الاقي ويب هو ده الباريم الصوار تمام طب ايه رايك لو عملت له منظار يا دكتور علي هنيمه بين كلي وادخل اسوفاجوسكوب او هايبو فارينجوسكوب الاقي كورونيك فارينجوسوفجايتس ويب واقول لك ممكن تديك بايوبسي علشان اشوف لو تحول لكانسر لانه بري كانسرس خلاص يبقى السؤال ده لما جاب كان من 10 درجات جه مرتين كان كلمه البروجنوزس بري كانسرس عليها درجتين وكلمه ريجولار فرو اب اللي في الاخر لانه بري كانسرس عليها درجتين يعني كلمه بري كانسرس عليها 10 على 4 درجات معايا نص درجه تقريبا التريتمنت بقى كوريكشن للانيميا اللي هو ايرن سبلمنتيشن هديله ايرن ريبيتد دايليتيشن يعني ايه ريبيتد دايليتيشن؟ انا عندي منظار اهو انا مدخله في الاسوفاجس وشايف الاستريكشر كده الاستينوزس فبجيب دايليتور الاستيك دايليتور ده نمره واحد جنبي نمره ثلاثه جنبي نمره خمسه الدايمتر بيزيد اجيب اضيق واحد وفازلينه وادخله من المنظار في الاستريكشر واسيبه دقيقتين بعد دقيقتين اشيله واجيب الاوسع دقيقتين واشيله واجيب الاوسع اوسع اوسع بس ده فايبر ستريكشر هيرجع تاني بعد شهرين ثلاثه علشان كده ريبيتد فهمت الكلام؟ خلاص؟ وكل مره اشوف جاله كانسر ولا لا؟ ريجولار فولو اب لان الكونديشن بري كانسرس ده كان موضوع جرامر بينسون سندروم دكتور انا ينفع اشيل حته من فوق قبل ال مالناش دعوه بقى ينفع ما ينفعش مش شغل انت لا صعب جدا هو الاسوفاجس من تحت ممكن من فوق صعب جدا. دي كلمه ويب يا جماعه، دي ويب، اي فايبرس بلاند كده عامله بارتيشن اسمها ويب. فدلوقتي الاسوفاجس الوول بتاعته هو فيرتيكال نازله كده، الوول دي حته منها حصل لها فايبروسس هورزونتال فادت الى ويبنج، فهمت الكلام؟ فيبقى المنظر الاتي، الاسوفاجس اهو شكله كان كده، الميكوزا ضاقت هنا، يبقى الحته دي ويب، فهمت الكلام؟ بس طيب نيجي بعد كده للالسرز اوف ذا ماوس اند فارينكس، اسمها ستوماتايتس لان دي اسمها ستوما، اسمها كرونيك فارينجايتس وذ ألسر، ما يفرقش كرونيك ايرو اورو فارينجيال ألسر. بص اورو فارينجيال ألسر هي اورا الألسر، هي ستوما الألسر، انت فاهم؟ لها كذا اسم. يعني ايه كلمه ألسر اصلا؟ وانا ماشي في الطرقه دي تمام؟ راحت ايدي وانا ماشي حفت في الحيطه والحيطه كانت ناشفه، راح الجلد اتسلخ، دي اسمها ألسر. وانا باكل عضيت على شفتي من جوه او خدت من جوه، فالميكوزا لوست، دي اسمها ألسر. ألسر لوس اوف ذا كونتينيوتي اوف ذا كفر، كفر ده كان سكين، كفر ده كان ميكوزا معايا، يبقى لوس اوف ذا كونتينيوتي اوف ذا سيرفيس اتيال، انتربشن للسيرفيس اتيال معايا؟ هي دي كلمه ألسر، قرحه. طيب ايه اسباب الألسر؟ قد تكون تروماتيك، قد تكون انفلاماتوري، قد تكون نيوبلاستيك كانسر. انت خدت حاجه اسمها مالجنت ألسر السنه اللي فاتت؟ عباره عن ايه مالجنت ألسر؟ فاكر الصورة دي؟ وانديوريتد فلور مش كده؟ يبقى ريزد انفيرتد اتش الريجولار نيكروتيك فلور وانديوريتد بيز، تمام؟ الحتة دي الريجولار تبقى الريجولار، تمام؟ يبقى ده المالجنت ألسر. يبقى ده هو الكانسر ده مش عمل انتربشن ميكوزا، ما بقاش في ميكوزا وبقى في كانسر، يبقى ألسر مالجنت ألسر. والبلاد ديزيز خدناها امبارح والسكين ديزيزز، ايه علاقة السكين بالميكوزا؟ ده اندوديرم وده اكتوديرم. معظم الديزيز اللي بتيجي في السكين بتيجي في الميكوزا، تمام كده؟ حصل فيزيكال هنا تلاقيه في فيزيكال هنا، حصل بول هنا تلاقيه في بول هنا معايا، وهكذا، لانها اوتو من ديزيز. طيب نيجي بعد كده للتروماتيك، ايه التروماتيك كوزز دي؟ يا ميكانيكال يا كيميكال يا فيزيكال. ميكانيكال لاسريتنج انجن، ألذ حالة لاسريتنج انجن شفتها في حياتي على الإطلاق، ولد عندهم فيلا في 6 أكتوبر، فالواد شقي جدا وبينط من على السور بتاع الفيلا، الصواريخ الحديد اللي على السور تمام، وراح واقع كده بقه مفتوح دخلت هنا البلد، أنا ما أقولكش شكله إيه، مفرقع كله يعني، الدنيا اتفتحت على بعض. دي يمكن ألذ لاسريتنج انجن شفتها في حياتي. ايوه مش انت اللي عملته، ولكن الالس فيه انك ترجعه تاني. انا مصورها على فكره الحاله دي، انك بترجعه تاني بتعمل ريكونستراكشن وبرجع تاني تمام. ما هو اصل شكلك بتاع بطنه ما بتستلذش، فاهم؟ يبقى ده لاسريتنج انجن. بس اللاسريتنج انجن الكومن يا دكتوره مونيكا، واحد زي احمد ما بيذاكرش، فهو بيذاكر عمال يلعب بالقلم نفسه يدخن، فالقلم يروح داخل في البلد. او العيد جاي بيزمر فراح متكعبل وحكايه الزمره داخله. على فكره اللي انا بقوله ده كومن قوي، اللي انا بقوله ده كومن قوي، حكايه الزمره دي في الاعياد معايا، تلاقي الواد ماسك الزمره وراح متكعبل والزمره راحت داخله في البلد. ده لاسريتنج انجن. مال دايركتد توث، سنه جايه من عرض، كل ما يجي ياكل او حاجه بيعمل ألسر في اللسان معايا. طيب كيميكال كروشن، الواد اللي شرب بطاس فاكره لبن، خدتوه في الشرعي ولا لسه في ال طيب هنشرحه اللي علينا ديتيلز. الفيزيكال ثيرابي اتعرض لاشعاع، سيان الاشعاع ده علاجي ولا اتعرض؟ بس ده المقصود بيه علاجي، كان عنده كانسر في الهيلا الدناك واتعرض لريديو ثيرابي. الريديو ثيرابي عامل فيبروس البلاد سبلاي، فالميكوزا تموت فيحصل لها انتربشن معايا، لان اصلا وظيفه الريديو ثيرابي الايراديشن ايه؟ فيبروس في البلاد فيسل علشان الكانسر يموت، مش كده؟ تمام. نيجي بقى ناخد الانفلاماتوري وناخد البلاد ديز وناخد السكين ديز. شرحنا التروماتيك، شرحنا النيوبلاستيك، ناخد الباقي. صوره زي دي، ده ألسر بتاع ايدز، ألسر اهو، ألسر اهو، انت عارف انت فاكر كلمتي امبارح في الايدز، كل حاجه تلاقيها في مرض الايدز. الايدز disease of the atypical clinical picture. شوف الكلمة atypical clinical presentation. تلاقي عنده حاجات مش related ببعض خالص. ايه؟ يعني طبعا دي ألسر تانية هنا بس دي كانت malignant ألسر في المستير فارنجيل. نيجي للإنفلاماتوري. الإنفلاماتوري أي إنفلاميشن يا أكيوت يا كرونيك تمام؟ يا أكيوت يا كرونيك يا ديسبيبتيك. تعال نبتدي من تحت. ديسبيبسيا عسر هضم. مين فيكم ما اعتقدش ان حد فيكم هي دي بتيجي للناس الاستريس قبل الامتحانات. مين فيكم بيجي له ألسر في بقه قبل الامتحان؟ فعلا؟ دول له امتياز ولا حاجه؟ لا سمح الله؟ لا. طب ليه؟ اصل دي بتيجي يا ولاد للناس اللي واخدين المساله سيريس. اللي هتلاقي جاله ألسر قبل الامتحانات وتخف بعد الامتحان وما تخفش بأي مضطحات. تمام؟ دي اسمها ديسبيتك ألسر أو أفتس ألسر. أهي أفتس ألسر. تمام؟ كيب كويت خلاص؟ يبقى دي أفتس ألسر. هي الحقيقة إلى الآن بتجيلي قبل أي مؤتمر، بتجيلي ببقى شادد، قبل أي مش عارف إيه بتجيلي ببقى شادد. تمام؟ هي دي الأفتس ألسر. ستريس. تمام؟ الستات البلدي يقولوا إيه؟ يقول لك أصل الهبو بتاع بطنه طلع عمل له قرح. شوف سبحان الله مع انهم ما يعرفوش طب علشان بيبقى في حرقان في فمهم المعده علشان بيبقى في ديسبيبسيا يعني عسر هضم البيبسين ما بيفرزش انت فاهم بيبقى في مشاكل في المعده يا جماعه يبقى اذا عنده جي اي تي ترابلز بتبقى بينفول ولا بينلس يا دكتور مونيكا بينفول ده بينفول بينفول بتبقى مالتيبل سمول بينفول يلوش ريكارنت مع كل امتحان تجيله معايا يبقى سمول بينفول يلوش ريكارنت سببها مش معروف فبنقول انون لكن هي دي ستريس معايا طيب الاستريس عمل ايه ما حدش يعرف معاها جي اي تي ابسيت معاها جي اي تي ديستربنس ده ديسبيبتيك ألسر او الافتس ألسر والله لها ادويه بس مش موجوده يعني الاوراميز بيخففها بس مش موجود اصلا يعني طيب الكرونيك لما نيجي للكرونيك بقى احنا عندنا جرانيلوما كرونيك يا تي بي يا سيفلس التي بي التي بي ألسر اللي هو اندرمايند ايجنت ألسر مين فاكرها؟ مين فاكر يعني ايه اندرمايند ايجنت ألسر؟ وبالتالي حصل كل دي متألسرة دي فراغ وبالتالي يحصل فيبروس هنا البلاد فيسل اتزنقت ما عادش في بلاد فيسل هنا كويس اتزنقت بين الألسر والميكوزا فيحصل لها فيبروزس فيبقى سراوندد باي بالور التي بي بالور فاهم الكلام؟ ليه؟ علشان البلاد فيسل سكويزد في المنطقه دي. معايا؟ يبقى اذا اندرمايند ايجنت ألسر سراوندد باي بالور. السيفلس بقى عندك فكره ان السيفلس ده سيكشوال ترانسميتد ديزيز وهو ثلاثه ستيجز برايمري سكندري تيرشري البرايمري تشانكر. تشانكر ده بيقولوا بتأثر ايه؟ تيجي على الجينيتاليا، تيجي على التيب اوف فينجر، تيجي على التيب اوف ذا تانك، تيجي على الليبس وهكذا. ده تشانكر، نديول بتأثر وبعد اسبوعين تختفي. ويظهر بعد كده السكندري اللي هو سنيل تراك ألسر او سيرفيشنس ألسر مع ميوكاس باتشز. تيجي بعد كده تظهر الجاما بانشد اوت ايجنت ألسر الجبنه المقطوعه معايا؟ ده السفليتك ألسر بانشد اوت ايجنت ألسر تمام يا جماعه؟ ده كرونيك. نيجي للاكيوت بقى. الاكيوت الاكيوت يا فايرال يا بكتيريال يا فانجر فانجر موريليزز. لو انت شلت الميلك وايت السودو ممبرين يعني انت هتكتب لي هنا ميلك وايت السودو ممبرين كفرنج ألسر. لو شلت الميلك وايت السودو ممبرين ده هتلاقي تحتيه ألسر. طيب يبقى ده الفانجر. فاكر انت عندك مونيليزس؟ لا يا دكتور ده لسه شايف لبن. فاكر زي اللبن. بكتيريا ده انا بادئ من تحت. بكتيريا سيفير فارنجايتس تونسلايتس. انا قلت لك امبارح في بنت جات لي امبارح سيفير نيكروس للتونسل معايا. يبقى سيفير فارنجايتس تونسلايتس ممكن تاكل الميكوزا. الدفتيريا الدفتيريا لازم تكتب لي السبع كاركتر. فاكرين السبع كاركتر ولا لا؟ ومعاهم التامنه بولز نيك كمان. يونيلاترال فاكرها؟ بتكسيد ليميت اوف ذا تونسل ديرتجريشن كلر اوفنسيف الاودر تمام ديبلي ادرا اف ريموف ات ليفز او بليدنج سيرفيس خلاص؟ طيب فينسنت انجينا كانيوني ولا باي؟ ليه هي اسمها تونسلايتس؟ هي دي تونسورايتس لينست فانجينا يوني التونسورايتس بس هي اللي بايه يا جماعه. يبقى اليونيلاترال دي ريجولار ألسر تمام كفر ذا بسيدو ممبرين كانكراكوريس جانجرين في الفلور اوف ذا ماوس. يعني ايه جانجرين في الفلور اوف ذا ماوس؟ يعني الفلور اوف ذا ماوس ماتت. الفلور اوف ذا ماوس ماتت واتاكلت وقع. دي المنتال فورامين اللي طلع منها المنتال نيروفاسكولار باند اللي معايا. فالتيشو بتقع زي الدايبيتيك فودز جانجرين نفس الكلام. ده بيحصل للدايبيتس. خدتوا الاسم ده السنه اللي فاتت في الباثولوجي. كانكرا يعني تيشو ميته. اورس اللي هو الاورال كافيتي يبقى الحته دي بتموت معايا. كانكرا اورس جانجرين في الفلور اوف ذا ماوس. عمري ما شفتها في حياتي. عمري ما شفتها في حياتي. بس ممكن تاخد زي الدايبيتيك فود يعني. تمام؟ طيب يبقى اذا كانكرا اورس جانجرين في الفلور اوف ذا ماوس. نيجي بعد كده الى الاكيوت بقى اللي هو الفيرال. دكتور الهربس سيمبلكس اتحداك لو واحد قال لي عمري ما جالي هربس سيمبلكس. استحاله. ده الهربس ده عايش في جلدك. انت فاهم؟ كل شويه فسافيس هنا. في واحد بيشاور بيعمل لي كده لما تيجي تحلق دقنك تلاقي فيه فسافيس. تمام؟ فتأجي احلاق الدقن. هي دي الفيزيكال يا جماعه. تمام؟ فيزيكال فسفوسه. فاكر؟ بولس بقليله، فاكر الكلمه دي؟ بولس بقليله فيزيكال فسفوسه. فالفيزيكال ده الهربس سيمبلكس. اما الهربس زوستر ربنا يكفينا شره بحاجه ثانيه. ده تشيكن بوكس فيروس، ده نيوروتروبيك فيروس، بيجي الونج ذا ديستريبيوشن اوف نيرف، ده اللي بيسموه الحزام الناري. عارفينه؟ تمام؟ ده الهربس زوستر. فده سيفيرلي بينفول، اما الهربس سيمبلكس مش بينفول. هيرباجاينا. انا في الحقيقه شفت كذا حاله هيرباجاينا. تمام؟ حاله لذيذه جدا. انجينا ديو تو هيربس كوكزاكي فيروس. اذا كان الهربس سيمبلكس يجي هنا قدام فالهربانجينا تيجي ورا. علشان كده بتعمل ذبحه. هربانجينا. معايا؟ يبقى اذا الهربس سيمبلكس قدام الهربانجينا ورا. ايدز طبعا الايدز احنا قلنا الايدز ده قرف. فاهم؟ اهو ممكن يبقى ده ايدز ممكن يبقى هربانجينا ما اعرفش. انت فاهم؟ نفس الكلام الهربس مورا وشفته وهكذا. تمام؟ طيب ولسانه. يبقى الايدز كلهم كاركترايزد فيزيكال وتفرقع وتعمل ألسر. يبقى كل دول فيزيكال وتعمل ألسر. بس في فرق. الهربس سيمبلكس تيجي قدام الهربانجينا تيجي ورا الهربس زوستر الونج ذا نيرف. ماشي؟ والايدز كاركترايزد باي سيفير انفلاميشن وجنجيفايتس. معايا؟ انفلاميشن في الجرم. كل ده هو عباره عن الهربس. خلاص كده يا جماعه؟ الهربس عباره عن فيزيكال بتفرقع وتعمل ألسر. على فكره انا بتكلم في موضوع مهم. الموضوع ده مهم. نيجي للبلاد ديزيزز خدناها امبارح كلها. في جرانيلوسايتوزس يعني ما عادش في نيتروفيلز ليوكوبينيا. في ليوكيميا ليوكوسايتوزس ليوكوسايت كتلت بس ما بتشتغلش. وفي انفكشوس مونيوكليوزس. اسمه الثاني انفكشوس مونيوكليوزس يا انا ايه؟ جلانديولار فيفر كيسنج ديزيز او اشتربر فيروس انفكشن. ماشي. جرانيلوسايتوزس قول لي الكاركتر. اورو فارينجيال ألسر سراوندد بليتن انفلاماتوري اكشن. لكن هتقول لي كفايه ليوكوبينيا. هتقول لي الليوكوسيت كاونت وقعت بون مارو ديبريشن. اما الليوكيميا اورو فارينجيال ألسر مع الانفادروماسي مع بالور مع بليكن تندنسي. فاكر الليوكوسايتس كانت حق البليتلتس والارك. فاكرين الكلمه دي؟ تمام؟ طيب ومع ممكن تعمل هيباتوسكولوميجيا والانفادروماسي طبعا. نيجي للانفكشوس مونيوكلوزس. ده اشتبر فيروس انفكشن بيكتر المونوسايتس علشان كده اسمه مونيوكلوزس. بيبقى فوق فارنجيال ألسريشن ليمفادينوباسي زائد او ناقص فاتوس ولوماجيلي وبوست بول بانل تيست. مهم بول بانل تيست ده كاسم معايا لان ممكن يجي لك ام سي كيو. ده في سؤال ام سي كيو اصلا. خلصت. انا قلت لك على فكره هي نفس الحاجات دي اللي بتتكتب في الممبرين ديفرنشال ديجنوستيك ممبرين اوف ذا فارينكس. فاكرين امبارح السؤال ده؟ هي نفس الحاجات مع الديفينيشن. هتزود الديفينيشن بس. الديفينيشن هنا اللي هي الليوكوبينيا. تمام؟ الديفينيشن هنا اللي هو عباره عن الليوكوسايتس كترت نيوبلاستيك بروليفريشن اوف ديريكسيتك سايت في البول مارو. الانفكشوس مونيوكلوس هنا اللي هو مش بره فيروس انفكشن بس. نيجي للسكين ديزيزز. ال دي اسمها بقى ليه؟ لانها كبيره مش فسافيس دي بقليل تمام. في مرض اسمه بانفلس الحقيقه كل ما افتكر اشوف ترجمته بالعربي انسى ما اعرفش يعني ايه بالعربي تمام. بانفلس وشبيه به بنفيجويد اويد يعني شبيه به شبيه بالبنفلس او مرض بانجل بيسد ديزيز بيسد ده هتاخده مرضين السنه دي اي ان تي ورمض وهتاخده ثالثه السنه الجايه في السكين تمام لانه جلديه وتناسليه لانه بيأفكت جينيتاليا تمام. الاول نبتدي من تحت. الدكتور احمد في امانه لو مش واخد اخوانه راح لدكتور كتب له صلفه كان عنده حساسيه للصلفه تمام. اول ما خد الصلفه جسمه راح ضارب بقى ليل او فيزيكال بالذات عند الويست منطقه الويست معايا والفيزيكال اللي هو ديوتو حساسيه تلاقيها تاكل. حد فيكم جرب حساسيه لدواء؟ بسم الله ما شاء الله ولا واحد اللهم صل على النبي. انتوا بتاخدوا دواء؟ لا اصل ده كومن كومن قوي. خدت دواء جسم كله ضرب ريش يبقى عنده حساسيه ليه؟ ده هايبر سيفتي اكشن معايا تؤدي الى فيزيكال وبتفرقع خلاص؟ سهل يا احمد اللي هو الدرجه هايبر سيفتي. نيجي لمرض بانجرات. مرض بانجرات يا دكتوره مونيكا اللي معظم الناس عندها حساسيه للصلفه عشان كده مثال ليه ليس الا يعني. مرض بانجر مرض بهجت ده ثلاث حاجات انا بعتبرهم حاجتين. بص كلمه اوروجينيتال الالسريشن اوروجينيتال الالسريشن تمام وايريدوسايكرايتس علشان كده بتاخده في الانتي تمام في الجلديه والتناسليه في الرمض. بهجت ده واحد تركي بهجت ده واحد تركي لما اكتشف بيس الديزيز بهجت مات من زمان معاه. بعد ما اكتشفوا هو قال العيان ده على فكره الحالات دي موجوده يا اولاد في الروماتولوجي موجوده في السكين والجلديه موجودين عندنا بيجوا قليل قوي في الرمض يروحوا قليل قوي لكن فعلا موجودين كتير العيانين دول. فده اوتوميون ديزيز وبتعالج بالكورتيزون. بهجت لما اكتشفوا قال لك في ثلاث حاجات اوروفارنجال انسريشن جينيتال انسريشن ايريدوسايكلايتس انفلاميشن في الايس وسيلير بون. بهجت بعد ما مات اكتشفوا ان اوتوميون ديزيز بيأفكت معظم الاستراكشر بتاع الجسم يعني في سنسوري نيورال هير جروث ممكن يجي له اوبتيك اتروفي ايديوباتيك بالوقت معايا وهكذا وده علاجه عباره عن كورتيزون بريفرال نيورايتس تمام فاسكولايتس يبقى ده بيكس الديزيز. نيجي بعد كده للاثنين الكبار بقى بنفيجاس وبنفيجويد. اولا البنفيجاس هو ده هو ده البنفيجاس والبنفيجويد انا ما اعرفش انا مش شبيه بيه. البنفيجاس عباره عن ايه؟ اوتومين ديزيز وبتعالج بالكورتيزون عباره عن بولي والبولي بتفرقع وتعمل ألسر. بس انا بدي اسال سؤال الألسر ده بيفكرك بايه؟ ايوه شطوره الحرق الحرق ده اللي هي البينفول ستيج بتاع الحرق. تخيل لما واحد يتحرق ويفقفق معايا. طيب يبقى اذا اللي بيتحرق بيموت من ايه؟ ديهايدريشن لان الميه طلعت اهي وكذلك البينفول. بس هو ليه اكيوت فورم وكرونيك فورم حاجات كتير قوي مش علينا تمام. يبقى ده اوتو اميون ديزيز بولي بتفرقع وتعمل ألسر. يا جماعه ده مرض سيدنا ايوب ما تسالنيش عرفه ازاي انا ما اعرفش لكن ده مرض سيدنا ايوب معايا بتوع الجلديه قالوا كده هو ده مرض سيدنا ايوب. البنفجس ده معايا وهو ده اللي كان مميت ولما دعا ربه خاف. انت فاهم طبعا انت ما تعرفش الكلام ده تمام. بص يا عم احمد البنفجس لو انا خدت بايوبسي من الحته دي هلاقي انترا ايديتيليا ليجن الليجن جوه الايديتيليم. عندك فكره ان الاستراكشر بتاع السكين في حاجه اسمها اعتبر ان انا برسم مش مهم اي كلام ده اسمه الابيديرمس تمام او ده الابيديرمس اهو ده الابيديرمس وده الديرمس تمام. البنفجس في البنفجس فين؟ في الابيديرمس سوبرفيشال. فتلاقي المنظر الاتي تلاقيه عمل كده البول اهي فاهم. طب هي الديب لاير بتاع الابيثيليوم بتاع الابيديرمس اسمها ايه؟ لا الديب لاير دي دي دي مش الديرمس. البيزل لاير كان اسمها ايه؟ بريكل سيل. البريكل سيل دي تمام انت اكتهاد. طب ما هو البنفجس فيها راحت دايبه السيل دابت فراحت دايبه في البولي لانها في الابيديرمس فالبريكل سيل دي بتاع الابيديرمس فحصل اكانثوليسيس يعني البريكل سيل حصل لها لايسيس اكانثوليسيس وصلت يعني هي سوبرفيشال وعلشانها سوبرفيشال البريكل سيل دابت راحت عايمه في الميه بتاع البولي. لو جيت اخد منه بايوبسي الدكتور الباثولوجي يقول لي الفلويد ده عاين فيه بريكل سيل. وصلت المعلومه؟ وصلت يا دكتور عمر؟ تمام. يبقى اذا انترا ابيثيليال ليشن يعني سوبرفيشال يا دكتور مع اكانثوليسيس. شوف البنفيجويد بقى سيميلر في كل حاجه للبنف ده سقوط ومين ديزيز وبتعاني من الكورتيزون وبيلي وبتفرقع وتعمل الالسر وكل حاجه بس المشكله في حاجه بص لايدي ان الليشن هنا يا جماعه. فالديب لاير هي اللي اترفعت السب ابيثيليال معايا وبالتالي لما اترفعت رفعت كله معاها البريكل سيل اترفعت سليمه. وصلت؟ لان الديب لاير هي اللي اترفعت فالبريكل سيل اترفعت ما دابتش. وصلت المعلومه؟ يبقى ما فيش اكانثوليسيس. بتفكري في ايه؟ قولي لي اساليني. فهمتي؟ دكتور بردان فاهم؟ يبقى اذا انا عندي بريكل سيل في الابيدرمس لما الابيدرمس حصل فيها مشكله دابت. عندي ديزيز تحت الابيدرمس في الدرمس لما حصل فيه مشكله البريكل سيل انتكت. يبقى اذا ده فيه اكانثوليسيس ده ما فيش اكانثوليسيس. بالمناسبه اكانثوليسيس دي عكس الاكانثوزيس بتاع الليكوبريكيا. الاكانثوزيس كان البريكل سيل كترت. وصلت المعلومه؟ ماشي الكلام؟ تمام. طيب وهناخدها. احنا شرحنا موضوع كده اسمه ألسرز اوف ذا ماوس اند فاركس وده موضوع مهم. قلت موضوعين مهمين قوي النهارده بلامارفين سندروم وألسرز. وده كانت حصه امبارح. حاول اعمل لكم فلوك اند ده لبس كده عن الموزه احنا هنقول على السايت. ممكن التكييف ما تقوليش مسخنه منك ارجوك. لا لو الدنيا بره حر جدا النهارده. لا في سحاب السحاب ده عامل حر. لا لا هنشوف الجو كمان شويه. الدنيا تمطر كمان شويه. تمطر ولا كانت حراره؟ رطوبه عاليه بالظبط. لا لا لا الجو وحش قوي. طب ده الثاني اللي هو علشان اصلطوا عليه. هم غيروا اصلطوا عليه. اه والله. هذا اصلط ريش عليك دلوقتي. لا خليك قاعد تعالى هنا وخلاص تعالى في اي حته قدام اهو تعالى اعمل لك قلنا ما تبعد منه انا احسن من ده ولاد الفرنشال سابريشن. انا بتكلم في تاني اهم موضوع في الفارنكس فرنشال سابريشنز بعد ايه الاول بعد الكونسوليكت بعد الاوبريشن تمام. الفرنشال سابريشن يا محمود يعني ايه كلمه سابريشن؟ طبعا اربط الحزام هنخلص السابريشن النهارده. ماشي تمام اصل لازم يتاكلوا على بعضين ما ينفعش ده هو كله حاجه واحده. ماشي طب ولاد على فكره صفحه الكتاب ده ما تعتبرش صفحه خالص. ايوه انا في يعني فين؟ كمل كمل. انتوا المهم يا عارف كله ماشيين معايا في المذاكره. المهم تكون ماشي معايا في المذاكرة. احنا هنعمل امتحان فارنكس امتى؟ طيب طب دكتور ما نعمل فرنجيال سيبريشن يا مريم. يعني ايه فرنجيال سيبريشن؟ يا ابني انت هتلاقي خمس جمعه. الفرنشال سابيريشن سابيريشن يعني باس فورميشن يا ولاد ابسس ابسسيز سابيريشنز اللي هي ابسسيز تمام؟ جمع ابسس. دكتور لو الباس اتجمع اباف اند لاتر بص لي ايه بتعمل ايه؟ اباف اند لاتر تبقى تورسل يبقى كوينزي بريتون سوبر سبيس كوينزي. لو الباس اتجمع في البارا فرنشال سبيس بارا فرنشال ابسس. لو ورا الفاركس ريتون فرنشال ابسس. لو في اللوج لودفيكس انجاي لودفيكس انجاي لو خدت بالك يبقى لودفيكس انجاي. يبقى انا عندي اربعة ابسيسيز اربعة ابسيسيز بريتون سولار ابسيس تمام. لو في البريتون سولار سبيس تمام عندي بارافرنشال ابسس. لو على فكره البريتون سولار سبيس ما بين الكبسول والسبيرو كونستريكتور تمام، تطلع بره السبيرو كونستريكتور يبقى البارافرنشال سبيس اهو تمام على طول ماشي، ترجع ورا الفايكس يبقى ريتروفرنشال سبيس. بس يا دكتور الريتروفرنشال ابسس لاين نوع اكيوتي هنا ونوع كرونيك اللي هو التي بي في الفيرتيبري. الاكيوت يعمل توار سايد ميد لاين، بينما التي بي ورا الميديان راف وبالتالي بوش ذا ميد لاين. وصلت الرؤيه؟ تمام. طيب ازيك يا حسن؟ يبقى ده الاكيوت والكرونيك. والسؤال ده جه قبل كده والعيال نسوا يكتبوا الكرونيك. لا لازم تكتب الكرونيك معايا واللودفيكس انشارج. لودفيكس انشارج. طيب المطلوب من سعادتك ايه قبل ما نبتدي الموضوع علشان ناخدهم كلهم مره واحده؟ المطلوب من سعادتك كام عنوان؟ العنوان الاول سيان كان في كوينزي ولا البارافرنشال ولا الريتروفرنشال ولا لودفيكس؟ العنوان الاول الديفينيشن. يعني قال لك كوينزي لازم تكتب له الديفينيشن. العنوان الثاني ديفينيشن الديفينيشن، تعريف التعريف. يعني ايه؟ يعني لما تقول لي كوليكشن اوف باس في البريتون سولار سبيس ما هو البريتون سولار سبيس؟ كوليكشن اوف باس في البارافرنشال سبيس ما هو البارافرنشال سبيس؟ هو ده تعريف التعريف، يعني ما تقوليش كوليكشن اوف باس في البريتون سولار سبيس وتسكت. السطر اللي بعدها على طول بريتون سولار سبيس از كذا. وصلت؟ يبقى ده ديفينيشن الديفينيشن. تالت حاجه الكوز الايتيولوجي. سببه ايه؟ وكلهم سببه تونسلايتس ما عدا لودفيكس انجينا. دنتال ده موضوع سنان اصلا، ده لو حظه حلو هيجي لك، حظه وحش هيروح لدكتور السنان يموت عنده او يموت بعد ما يخرج من عنده معايا. وياما على فكره ياما كتير قوي في قصص في لودفيكس انجينا تمام. يبقى ده الكوز، قلت لك كله تونسلايتس ما عدا اللودفيكس انجينا دنتال. نيجي بعد كده الى الكلينيكال بيكشر، دي اهم ايتم اللي هي سيمتوم وصايا، وعلى فكره هي مشتركه في كله ابسيسيز، يبقى كله جنرال فيفر وهيليكوماليز وانوريكسيا ولوكال ديسفيجيا سورتو وهكذا، يعني كلهم مشتركين مع اختلافات بسيطه. الانفستيجيشن لو لها انفستيجيشن، طبعا الكوينز ما لهاش انفستيجيشن، ممكن نحط لها اي ابسيس الاي اس ار عالي ده انفكشن، واليوكوسايتس عاليه ليوكوسايتوسس مش كده؟ ده مثلا لو اتزنقنا. لكن طبعا البارافرنشال لازم سي تي، ريتروفرنشال لازم سي تي حتى لو بعيد، لكن الكوينزي ما هو باين بالبق تمام. يبقى ده الانفستيجيشن. لازم الكومبليكيشنز. ايه الكومبليكيشن دي؟ كلهم يا دكتور علي يشتركوا في حاجه واحده، مش ابسس هنا بص لايدي ابسس هنا ينزل الفيرماتوري ايديما تنزل على الاريكس لارنجال ايديما سترايدر ويموت. ده نمبر 1. نمبر 2 اي ابسس في اي حته في جسمك يعمل ايه في الدم؟ سبتسيميا وبايميا. يعني هم ليهم اثنين ميجر كومبليكيشن، لارنجال ايديما لوكال، سبتسيميا وبايميا جنرال. معايا؟ واخر ايتم التريتمنت العلاج. طبعا معظمهم مش او كلهم حتى لو مش مكتوب في كويت هوسبيتاليزيشن هوسبيتاليزيشن انت بتعمله في عيادتك، لكن الافضل هوسبيتاليزيشن. ما كتبتش هوسبيتاليزيشن مش مهم خالص. في حاجات لها ديفرنشال دايجنوزس، يعني مثلا ده لازم افرقه من ده لان الاثنين جنب بعض البارافرنشال والكوينزي وهكذا معايا. يبقى دول العناوين اللي هنمشي عليهم. انا بقى هشرح هسرع عليك شويه ليه؟ لان خلاص انا قلت اللي فيها. لما نقول بريتون سولار ابسس او كوينزي كوليكشن اوف باس ان ذا بريتون سولار سبيس، ما هو البريتون سولار سبيس اهو؟ لما تيجي ده الديفينيشن ما هو البريتون سولار سبيس؟ ولاد بص لايدي كده دكتور فادي مش كده؟ تمام بص يا دكتور فادي تونسل والتونسل معايا؟ التونسل دي كان في هنا كبسول فاكرينه؟ كبسول اهو لاترال الكبسول كان فيه ايه؟ مصل اسمها ايه؟ اهي السيروم كونستريكتور اهي تمام كده؟ السبيس اللي اتكون هنا اهو هو ده البريتون سولار سبيس. يبقى البريتون سولار سبيس هو ايه؟ سبيس بتوين كبسول اوف ذا تونسل اند سيبيرو كونستريكتور ماسل اللي هي اتس بيت سولار بيت عند الابر ولا اللور بول؟ عند الابر جنب الكريكتا ماجنا معايا؟ يبقى اذا البريتون سولار سبيس از ذا سبيس بتوين ذا كبسول اوف ذا تونسل and severe constrictor muscle and its upper pool. Upper pool. استنى عليها يا دكتور. هو الكوش بتاعه ايه؟ ده كان تاني عنوان. ايه تالت عنوان. الكوش بتاعه ايه؟ انا نسيت اقول لك. بص ليه كده. الكريبتا ماجنا اكيد فلوكولار تونسلايتس. مش الاكيد فلوكولار تونسلايتس. الكريبتا مليانة بس. هنا اهو. دي كريبتا ماجنا. الكريبتا ماجنا دي اتملت بس واتقفلت هنا ديوتو ايديما او فيبروزس. هنا اهو اتقفلت. الكريبتا ماجنا اتملت بس راحت بفرقعة هنا. وصلت؟ فاهمين ولا لا؟ لما اجي ارسمها اهي. الكريبتا ماجنا دي اتنفخت وفرقعت هنا بس. هنا اهو. معايا؟ يبقى باب اندلاترال تو ذا تونسل. وعلشان اباب اندلاترال تو ذا تونسل ركز معايا كده انا عايز اسبق الاحداث بحاجه. علشان اباب اندلاترال تو ذا تونسل هنا يزق اللوزه ازاي؟ ده هو بينما البارا فرنجيال هنا يزقها نيجيري. البارا فرنجيال هنا فاهمين؟ ولكن الكونزي اباف يا ميار اباف اندلاترال فاهمه؟ فيزقها كده. يبقى اذا السبب اكيوت فلوكولار تونسلايتس والانفكشن في الكريبتا ماجنا فرقع لي في البريتونسلر سبيس. نيجي بعد كده للكلينيكال برزنتيشن. احفظ على فكره كونزي اهم واحد فيهم. كونزي اهم واحد على الاطلاق. جاب بروبلم سولفنج جاب 20,000 مره. معايا؟ بص بقى الكلينيكال برزنتيشن وجايس ايه قبل كده؟ سيمتوم وساين. سيمتوم جنرال ولوكال ساينس جنرال ولوكال. ليه؟ ما هو ايتس مش ابسس وبالتالي ايتس. بص الايدي كده جنرال كلهم حاجه واحده. فيفر وهيديكوماليز وانوريكسيا لان ده ابسس مش كده؟ لوكال كلهم حاجه واحده مش في الزور. يبقى ديسفيجيا سور ثروت. مش ديسفيجيا بس يا دكتور تبقى ظالم لو قلت ديسفيجيا بس. ديسفيجيا صعوبه بلع ودينوفيجيا وجع مع البلع. انت عايز واحد عنده خراج هنا ما يقعدش يعيط وهو بيبلع. يبقى ديسفيجيا ودينوفيجيا لدرجه ديو ما يقدرش يبلعه الصلايبه بتاعته تقوم تدلدل من هنا. دريبلنج اوف صلايبه مش قادر يبلع ريقه حتى من كتر الالم. ودينوفيجيا او داينوفيجيا دي اللي هي بين فور سوالو بين ديورنج سوالو. خلاص نيك بين وجع في رقبته هنا لان ده ابسس فهيسمع وجع في رقبته. ريفير تو ذا اير عن طريق النار. جاكوبسون جلوسوفارنجيال مش كده؟ تمام؟ تمبانيك ريكسس وجلوسوفارنجيال. يبقى الوجع هنا بلو اند بايند الاجر اوف ذا مانتبول ريفير تو ذا اير. عنده كريزماس ليه؟ لوك جو مش قادر يفتح ليه؟ اثبات في الترجويد. السؤال ده اتسال السنه اللي فاتت في راوند من الراوندات في الامتحان. قال له ايه سبب التريزماس؟ بين كوزنج اثبات اوف الترجويد ماسل قفشت. وادي يا احمد انا لو ضربتك بالبوكس في ايدك كده مش ايدك بتفضل عامله كده؟ ليه؟ البين عمل سبازم في الماسل فهمت؟ وبالتالي البين بتاع الابسس عمل سبازم في الترجويد. طب وبعدين؟ طب افرض ضربتك في رقبتك هنا تروح عامل لي كده. اسباب في النيك مصري ترتكولس ترتكولس. اذا صوره العيان ده وانت قاعد على مكتبك في العياده داخل عامل كده. والصلايبه نازله. مش عارف يتكلم. ليه؟ ما يفتحش المندبل كويس. شكله عامل كده معايا؟ والصلايبه نازله منه. عنده كاريزماس عنده ترتكولس اسباب في النيك مصري تمام؟ ديسفيجيا ودينوفيجيا ونيك بين وبيسمع فوق. انا بدي اديك مثال يا محمد الاحلام. لما بطنك بتوجعك وبيجي لك مرض بتعمل ايه؟ مش بتنقل قدام ليه؟ علشان تكبر السبيس بتاع بطنك. لو عملت كده بتشد على بطنك توجع فانت عايز الالم يقل. طب ما هو ده نفس الكلام في دين هنا فانا بكبر السبيس بتنهى ناحيه الالم زي ما تنيت بطنك ناحيه الالم. وصلت الكلام؟ وبالتالي بتتنهى ناحيه الالم. يبقى ترتكولس. بس بالمناسبه التريزموس والترتكولس سيمتوم وصاي. ده هو بيشتكي بيها وانا شايفها معايا تمام؟ ده انت ما بتعرفش تكشف عليه، افتح بقك يا عيان مش عارف افتح بقي، افتح بقي ازاي؟ معايا؟ طبعا بتفتحه له غصب عنه. طيب جنرال هايبرتشر بالاس لان ده اكيد ايتس. لوكال بقى جاي لي بكريسماس وبرتكولس ماشي كلام؟ افتح بقك يا عيان لو فتحته بالعافيه. بص يا دكتور برداني اللي عمال تتكلم هلاقي ابسس اباب اند لاترال تو ذا تونسل في السوفت بلد بوشنج التونسل داونورز اند ميديالي بوشنج اليوفيا تو ذا اوبوزيت سايد. حلو الكلام؟ الصوره الوحيده اللي بتيجي في امتحان الصور اللي فيها سويلنج في السوفت بلد كده هي الكوينزي. تلاقي البلد فليبد واحمر معايا؟ وهنشوف صورها كتير. تمام؟ يبقى اذا الاوروفارينجيال اكزاميشن. بس انا عندي قانون، انا لو ايدي ملتهبه هكشف على الالتهاب واكشف على مين؟ الانفلون. سنيتي ملتهبه اكشف على السنان واكشف على الانفلون، مش كده؟ خلاص زي ما الطايف استرنا والانفلون. اذا انا كشفت على بقه واكشف على الانفلون، يبقى كشفت على بقه لقيت سويلنج على بطن دلاتر توكاتروس البوشنج توكس العكس ده ونورس ميديا واليوبري اوست سايد وجمله ده اسمه انفلون اللارج فيرم انتندر. سهل الكلام؟ فاهم يا مايكل؟ شاطر. الكومبليكيشنز يا ولاد، لارنجيال اديما، مش انا قلتها؟ على فكره دي هناخدها في اللارنس. ايه اسباب اللارنجيال اديما؟ فرنجال سابيريشن، والالتهابات في اديما تفضل تنزل تنزل تنزل تنزل لغايه ما توصل للارنس، لارنجيال اديما وسترايدو. تمام؟ دكتور سبتسيميا وايميا، اي ابسس في جسمك يعمل سبتسيميا وايميا لو اتسال. امال ليه بيقولوا التريتمنت بتاع اي ابسس ايه؟ درينج، افتح علشان يفضي بدل ما يروح للدم. استنشن للبارافرنجيال ولاد. بص هنا كوينزي، هنا البارافرنجيال سبيس، يعني ممكن كل ده يروح هنا. بامانه انا عايز اقول لك الكلام الصح، لان معظم اساتذه الاسم بيقولوا الحته دي غلط، حتى اللي كانوا بيعلموني والعواريز للاسف. هو البارافرنجيال ابسس ده عباره عن ايه؟ الجبل ده جاسر جالها ايتس وهي اللي فرقعت وعملت الابسس. هو انا مش ممكن يبقى عندي انفكشن هنا، الانفكشن ده خف والاكزيلري ليمف نود اللي هي الحي لسه ما خفتش واتابسس؟ ده بتحصل لناس كتير قوي فينا، تلاقي الانفكشن خف والليمفادرايتس هي اللي ابسست لان الاورجانيزم راح للليمف نود. وصلت المعلومه؟ تمام. وبالتالي بارافارنجيال ابسس ده عباره عن ايه؟ ان الليمفادرايتس اللي هنا ابسست، بس مش عليك الديتيلز دي، المهم انا بفهمها لك جت ازاي. وصلت؟ هو يقول لك لا ده مش الليمفادرايتس وفرقعت وابسست، لا ده عباره عن بلاد فيسل وصلت الانفكشن المكان ده. انا بقول لك لا. تمام. طيب يبقى ده اكستنشن بارافارنجيال ابسس وخلاص. نيجي للديفرنشال دايجنوستس. يعني ايه ديفرنشال دايجنوستس؟ والحته دي مهمه. ايه الحاجات اللي سيميلر للكوينزي اللي تتغلط مع الكوينزي في الدايجنوستس؟ اول حاجه انا بدي بس اتخيل الصوره دي معاك، مش يا دكتور في سويلنج اباف اند لاترال للتونسل في ساق التونسل؟ ايه المانع ان تكون الديب بارت اوف ذا تونسل اللي مستخبى ورا الفيلر هو اللي كبر، هو اللي تورم؟ ممكن؟ انتوا فاهمين قصدي ولا لا؟ يعني التونسل اهي، ايه المانع ان يكون الحته اللي جوه التونسل دي اتكنسرت جالها سرطان؟ سرطان ايه؟ كارسينوما ولا لمفوما؟ لمفوما، ده تونسل. لو كارسينوما كان بقى السر، فاهمين؟ لا ده ماس. وبالتالي ايه المانع ان تبقى لمفوما؟ وانت شايف حته من التونسل لكن الحته الثانيه انلارجد، يبقى اللاترال تونسلر انلارجد تيومر زي اللمفوما. مهمه. طب وصدفه ان يجي له فيفر وهيدك وماليز وديسفيجيا وتونسلايتس؟ اه المانع، ما هو اللي عندي لمفوما عندي الاوميونتي. يعني انت هتعترض وتقول لي لمفوما مفيش فيها يا دكتور ديسفيجيا، مفيش فيها فيفر و... لا هو جاله تونسلايتس قلتله في لمفوما، يقصد كده. بارافارنجيال ابسس او بارافارنجيال سويلنج، كل البارافارنجيال سويلنج في الحته دي تبوش التونسل ايه؟ ميديالي. وصلت؟ بينما كوينزي بوش التونسل ايه؟ داونورز ميديالي. البارافارنجيال سبيس ده في ايه؟ في الكاروتيد؟ اه كاروتيد انيوريزم. حصلت قبل كده مع احد عظام الكليه. كاروتيد انيوريزم في المنطقه دي افتكروا كوينزي، تمام؟ ما هنش عليه يحط سرنجه ويشفط معايا بعد ما نايم العيان، ما هنش عليه يحط سرنجه ويشفط، فاهم؟ وما شافش البلسيشن مع اول ضربه مشرط مات، واهله كانوا صعايده الحقيقه، تمام؟ فده كاروت انيوريزم ممكن، اه بس بيبقى فيه بلسيشن مش مطعيه دم. ممكن باروت تيومر ولاد، انتوا عندكم فكره ان الباروت الجلاند دي لها سوبرفيشال لوب اللي هو ده ودي بلوب جوه؟ انت عارف ان الباروت الداخل ورا المانديبول معايا؟ مش كنتوا بتتفرجوا على صمم ديبلر في العمليات امبارح؟ شفت الصمم ديبلر داخله فين وطلع فين؟ انت فاهم؟ وبالتالي الديب لوب اوف ذا باروت هنا فتشوف الفارنكس فتشوف التونسل. ايه رايك لو الديب لوب اوف ذا باروت تورمت ممكن توصل للفارنكس؟ معايا؟ وهتشوفها دلوقتي. يعني هناخد دلوقتي البارافارنجيال سبيس. اذا باروت التيومر المقصود الديب لوب، سوبرفيشال يبان بره، الديب يبان جوه في الفارنكس زي التونسل، تمام؟ وبارافارنجيال ابسس، بارافارنجيال ابسس ممكن يتفرد مع الكويتز. نيجي للعلاج، نيجي للتريتمنت. لو قبل ما تابسس لسه فيها سيلولايتس ازاي يعني؟ هو انت اي انفكشن في ايدك مش الاول بيبتدي بايتس وبعد كده بيتكون بص؟ لسه البريت وسولار سبيس ما تكونش فيه بعض، ودي في الحاله دي لا اسميها كوينزي، بس للاسف الكتب بتكتبها كده بيفور سابيوريشن ما اسمهاش كوينزي، تمام؟ لان كلمه كوينزي معاها سابيوريشن، ده تحت عنوان فرنجيال سابيوريشن. بس هو قال لك ايه، نفترض العين جالك في مرحله السيلولايتس وبيجولي احيانا، بس كده ما اسموش عنده كوينزي. بقول لك لو جالك في مرحله سيلولايتس ما هو زي الاكيد كونسولايتس كومبريت بدريست بريت وفورميكيوس السنه دي هتبقى كوانت سيتي كونجر كده، انت فاهم؟ لانه ايتس زي كونسولايتس. نيجي بعد كده افتر سابيوريشن، هو ده الكوينزي اللي هو باس فورميشن. هنا يتبادر الى ذهنك السؤال، طبعا لازم انسيشن ودرينج، خلاص الموضوع انتهى، بس ليه شكيت ان الباص اتكون خلاص؟ ايه الكرايتيريا اللي هتقول لك ان في ابسس استوى؟ عارف لما تروح لجراح بتاع جراحه عامه يقول لك ايه يا دكتور انا نفسي افتح الخراج ده، يقول لك لا لسه ما استواش، ده سيلولايتس يا عم، هيخف بقد دلوقتي، لو استوى هفتحه لك، لو كون باص معايا. يعني استوى يعني البين بقى تروبنج، كلمه مهمه جدا، البين بقى تروبنج، الفيفر بقت هكتك. بص ايدي زي تروبنج بين، الفيفر هكتك. ليه بقى؟ الكبالرز اللي هكتك فيفر انا حاسس بصهد عمال يروح ويجي، فاهمه؟ زي تروبنج بين. ليه؟ لان الكبالرز كونجستد حواليه فعمال يحصل بايروجين، فاهمه؟ فيعلي الحراره وهكذا، زي تروبنج بين. هو تروبنج بين عباره عن ايه؟ كبالرز كونجستد وعمال يضغط عليه وعلى النيرفز، فهمت الكلام؟ يبقى هيكتك فيفر ثروبنج بين، ودي لا تعني انترميتنت فيفر. انترميتنت يعني فيفر بتعلى وترجع للنورمال، فيفر بتعلى وترجع للنورمال، دي ما بترجعش للنورمال. انت فاهم؟ ده العيان نفسه هو اللي حاسس بصهد عمال يعمل كده معايا؟ اللي هو الكونجستد كبالانس والبيروجين اللي عماله تروح لها، فاهم؟ طيب سيرنج اسبريشن شوز باس، كلمه مهمه جدا. تعالى يا عيان افتح بوقك فتحت له بالعافيه ورحت مدخل سرنجه وشفاط لقيت بص الموضوع انتهى معايا؟ طيب انسيجن ودرينج، يبقى اول حاجه في العلاج انسيجن ودرينج. بعد ما تنسايز ودرين او ان ذا سيم تايم هتدي له ايه؟ هتسيبه من غير مضاد حيوي؟ بارنترال انتي بايوتيك، بارنترال انتي بايوتيك، سيستميك انتي بايوتيك، وانالجيزيك انتي بايوتيك للحراره والالم والصداع. وبعدين تعمل له تونسيلكتو. ناخد الاول انسيجن ودرينج. اندر جنرال او لوكال انستيزيا، تفضل جنرال ولا لوكال؟ جنرال. في ناس فضلوا جنرال، انا بفضل جنرال، بس في ناس بيفضلوا لوكال. قول لي ليه؟ علشان العيال لما يفتح بقه، لما تفتح له دي بالمشرط وينزل صديد، هو صاحي يقدر يكح الصديد ما يجيلوش اسبيريشن نيمونيا معايا؟ انا ما بحبش اللوكال لان العيال مقرف هيتحرك وهيتعور، اذا الجنرال افضل. ويبقى احط له كف دي تراكيال تيوب، فاكرين كف؟ علشان الباص ما ينزلش على الارض معايا؟ طيب يبقى اندر لوكال اور جنرال انستيزيا، بقول لك ذا نايف شود بي جاردد تو افويد ديب انجري. يعني ايه؟ انت ملاحظ حاجه في الصوره دي؟ المشرط اهو، حطيت لي على المشرط بلاستر علشان التيبل دي بس هي اللي تعور. عارف لو كل ده دخل مني، لو العين اتحرك وراح المشرط كله داخل، مبروك جبت الكاروتيد. وصلت؟ فالتيب اوف نايف شود بي جاردد، معرفش فهمتوها ولا لا. بص بص يا ولاد، سلاح المشرط اهو، واليد بتاع المشرط اهي، فانا اجيب بلاستر واحطه على الحته دي. طب ليه يجيب بلاستر ويحطه؟ هيجيب واحد يعمل واحد، هو ده اللي حصل بقى. عمل له شولدرنج، تمام؟ اصل انت بيجي لك كام كوينز يعني علشان تعمل له مشرط مخصوص وتشتري مشرط وبتاع؟ ما ده طريقه سهله. ايه مشرط ب 30 جنيه؟ مشرط ب 30 جنيه؟ ليه؟ راجل نصاب. تمام؟ انت ده من ضمن المقاس اللي احنا فيها يا ولاد، المشارط اللي موجوده في سوق مصر دلوقتي كلها صيني. انا في عمليه الكليف في بالك باخد لي خمس ست تلمة ما بتقطعش اصلا. انا في عمليه الكليف في بالك باخد خمس ست مشارط. يعني شوف انا يوميا تقريبا بعمل كليف في بالك، ما كانش في الكليه، كان بره، كان مش عارف اوريش. يعني اكتر عمليه بعملها الحقيقه ما بتاخدش وقت مني، دلوقتي بتاخد لها 10 اضعاف الوقت. كل شويه المشرط اول ضربه يتلم، هات واحد تاني، هات واحد تاني. هجيب لك امريكي كده، هات يا سيدي امريكي، بس هجيب لي نوع هات 15 امريكي نمره 15. ماشي، ده انتوا ما بتستخدموش اصلا. لا عشان الموبايل. اه هو اللي بيجيب المشارط، هتلاقي هو اللي جايب الصيني مصر. لا اه والله كل اللي موجود في مصر صيني بالذات ال 15 12 15 فاهم؟ هات 15 تمام؟ The knife must be guarded to avoid deep aging. وصلت يا ولاد عرفتوا يعني ايه to avoid deep aging تمام؟ بص بقى الـ site of the incision وهنا اتغير الكتاب. الكتاب اتغير عن السنة اللي فاتت. الـ site of the incision كان كلام خابي قالوا 150 سنة شلناه نظفناه. بقول لك وتلاقي بعض الناس بيشرحوا في الكلية لسه على حسب السنين اللي فاتت. The site of the incision is better to be guided by syringe aspiration. انا العيان قدامي اروح مدخل له سرنجه وشافت جنب بص اروح فاتح في الحته دي يبقى الحته دي هي اكتر مكان هجيب في بص. انا عايز اول ضربه مشرط ليا تجيب بص ما اقعدش اعور العيان هنا وهنا وهنا انت فاهم. فانا ادخل سرنجه واشفط جابت بص اروح داخل وراها بالمشرط شايلها معايا. يبقى اذا شود بي جايد باي سيرنج اسبريشن. ولكن الطريقه المثلى لفتح اي خراج في جسمك تفتحه في راس الخراج. يعني راس الخراج باللغه العربيه الفصحى ام القيح. لو سمعت الاسم ده يقول لك افتحه في ام القيح بتاعته ام القيح بتاعته اللي هي راس القيح اللي هو الصديد معايا يا ولاد اللي هو الموست بانشنج او بوينتنج بوينت. الجراح الشاطر اللي هو لما يكون في ابسس اول ضربه مشرط تلاقيه جا صديد والجراح الخايب تلاقيه جاب دم وبعدين عمل فتحه ثانيه وبعدين عمل فتحه ثالثه لغايه ما تيجي معاه ثالث او رابع. لا انا بنشن اول تنشينه ليا تجيب صديد. ماشي ما انت بتشوف البلسيشن واعمل سيرنج اسبريشن ما فيش مشاكل انت فاهم؟ لو انت شكيت لو انت شكيت خلاص؟ يبقى اذا سيرنج هاويفر ات از يوجوالي ان ذا موست بوينتنج بوينت. لو الموست بوينتنج بوينت موت سين افتح في الكريبتا ماجنا. مش الانفكشن طلع عن طريق الكريبتا ماجنا بس على فكره ده جرب حيرتش شويه. قال يعني هتشوف الكريبتا ماجنا والانفلاميشن موجود استحاله انت فاهم؟ لان في سيفير كونجيشن وإديما وبتاع فصعب شويه. يبقى هتفتح في الموست بوينتنج بوينت لما يقول لك في شافو تقول له في الموست بالجنج بوينت. كان قبل كده يقول لك ايه؟ تاخد ترانسفيرس لاين من بيزو فيريفر لاست ابر مولر توث في نص النقطه دي تفتح لحد دلوقتي مش كلام فارغ. لا سيبك من الكلام الفارغ ده فاهم؟ خلاص عايزين ايه؟ ما وصلهمش الكتاب ده. مين اللي شرحها عندنا؟ في المحاضره. مين اللي شرحها في المحاضره؟ تمام؟ عايزين نقولها؟ تحب اقولها؟ ما قلتش حاجه النهارده ان شاء الله انا اللي اقدم المحاضره. انا اللي اقدم المحاضره النهارده. ده علشانكم والله. ده هم لما قالوا لي وافقت علشان برينترال انتي بايوتكس وانرجيزك انتي بايوتكس تمام تونسليكتوم. ولاد انا هرسم رسمه لا تنساها دلوقتي يا دكتور. التونسل اهي دي خلي بالك كريبتا ماجنا تمام. دي يا دكتور الكبسول ده السيفير كونستريكتور مصري. ولاد مش حصل انفكشن هنا واتخرمت الفرقعات هنا وانت عملت له فتح هنا وفضيت الصليب لكن التراك موجود مش كده؟ كل ما يجي له فلوكرا تونسلايتس هيجي له كوينزي. فاهم يا دكتور فادي؟ وانس كوينزي اولويز كوينزي. فهمت الكلام؟ وانس كوينزي اولويز كوينزي علشان بقى في فايبرس تراك. بقى في فايبرس تراك هي دي. الواد احمد ده بيفكر كويس هو شكله كده بس بيفكر كويس. تونسليكتومي بس ماشيله وخلاص. قال لك ماشيله وخلاص. شيل اللوزه اللي هي مصدر انفكشن. هتشيلها امتى يا احمد؟ within one month after one month من فتح الابسس. يبقى اذا اتس دان وان بيقول لك من شهر لشهر ونص after drainage of abscess. طب ليه مش بعد كده؟ ليه ما شيلهاش معانا؟ ينفع تشيلها واللوزه انفليمد وكونجستد هيحصل بليدنج. مش الدنيا انفكتد يحصل بليدنج. طب امتى تضطر تشيلها معاها؟ احيانا بضطر اعمل تونسليكتوم ودرينج الابسس لو ما عرفتش اعمل درينج للابسس من اللوزه. الكوينزي ما كانش اباف اند لاترال للتونسل كان بيهايد التونسل. يعني التونسل اهي والكوينزي وراها. هتعرف تفضي الكوينزي؟ شيل اللوزه وفضي الكوينزي وده رير معايا؟ يبقى اذا sometimes the Quincy tonsillectomy is performed. يعني ايه Quincy tonsillectomy اللي هو abscess tonsillectomy اللي هو incision of the abscess و tonsillectomy. بس دي خطر. خطورتها ايه؟ bleeding. بس انا مضطر. مش هقولك كده في المحاضرة؟ ولا ما قالش؟ تمام. انا مضطر فهمني ولا لا؟ لكن مش ده option الاولاني. مضطر ليه باشا؟ لما Quincy كان posterior located. يعني التوصل هي ودي كوينزي وراها. فانا مش عارف اعمل درينج غير لما اشيل التوصل. حد صغير ولا كبير اللي شرح السابيريشن؟ طيب. نسقعه؟ بلاش نسقعه. الجو حر قوي يا ولادي. لا ارفع يا سيد يا وائل والنبي هات لي ريموت يا وائل. ولاد نيجي للبارافارنجيال ابسس. انا بس مريم والنبي يا مريم النهارده تكلمي كتير. شكرا ليك. على 20 ماشي يا دكتور عمر والنبي اطلع اعمل الريش لفوق عشان نزلتها تحت. اعملها فوق بس. طيب ارفعها بس. تمام. تمام؟ طيب يا دكتور علي البارافارنجيال ابسس انا عايز اشرح الرسمه دي اللي عندك في اول صفحه في السابيريشن. انا اشرحها دلوقتي الديتيلز لان ده هيعتمد عليها كل الشرح اللي بعد كده. بص بقى ده فاكر لما جيت اشرح الاناتوم وده فارنكس قلت لك انا هاخد ترانسفير سكشن براس مايكل هنا اهو وهشيل الكاب دي ارميها وببص من فوق بقه فوق وقفاه ورا اهو بقه فوق بقه قدام وقفاه ورا بقه قدام وقفاه ورا. يبقى ده الاورال كافيتي وده الاوروفارينكس وده الفرتبري. وصلت المعلومه؟ طب على كل جنب هيبقى مين؟ الماندبول والماندبول. وصلت اهي الماندبول على مين؟ الباروتيد والمسيتا وميديا لها الميديا التريبويد. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ خلاص مش مهم. مش لاترال لها الباروتيد خلاص كفايه قوي لاترال لها الباروتيد. بس نلاحظ ان الباروتيد لفه من بص الباروتيد لفه من ورا الماندبل اهي داخله في البارافارنجيال سبيس والباروتيد لفه من ورا الماندبل داخله في البارافارنجيال سبيس. الباروتيد دي لها حته ثانيه دي ده الديب بارت وده السوبرفيشال بارت. وصلت؟ طب استنى عليا دكتور انت فهمت المنظر؟ في حد مش فاهم المنظر جاي ازاي؟ قلت له معايا. بص يا اولاد دلوقتي دي الفيرتبري من ورا هنا تنصل وهنا تنصل هو ده الليمت. يبقى ده كده الاوروفارنكس من الانتروبيلر. على فكره الفرق بين الاورال كافيتي والاوروفارنكس في الانتروبيلر هو ده اللي بيفصل الاوروفارنكس عن الاورال كافيتي. قدام الانتروبيلر ده اورال ورا الانتروبيلر ده اوروفارنكس. معايا؟ طب دكتور انا لما خدت ترانسفير سكشن هنا تمام لقيت هنا البيريتونسولار سبيس هنا الميوكوزا تحتها البيريتونسولار سبيس والتونسل اهي بعدها الساب ميوكوزا بعدها الماسكلوزا اللي هي السبيركونستريكتور ماسل. خلي بالك من قدام اسمها باكسينيتور ومن ورا مين؟ باكسينيتور اهي ومن ورا السبيروكونستريكتور ماسل وبعدين الباكو فارنجيال فاشل. بص انا بقول ايه؟ باكو فارنجيال يبقى باكو فارنجيال فاشل. هنا الفرتبري يبقى دي البري فرتبرال ماسل يبقى دي ايه الفاشيه؟ بري فرتبرال فاشيه. الباكو فارنجيال فاشيه والبري فرتبرال فاشيه اتقابلوا في النص عند الميديان راف كونكتد تو اتش اذر. طيب يا دكتور السبيس اللي ما بين الباكو فارنجيال فاشيا والبري فيرتبرال فاشيا ده ريترو فارنجيال سبيس ليميتد باي ذا ميديان راف. لو جاب بص هنا يبقى توار سايد اوف ميد لاين معايا لان في ميديان راف. دكتور السبيس ده اسمه بارا فارنجيال سبيس ده اهو ده اهو ده اهو. فهمت الكلام؟ بارا فارنجيال سبيس ايه الباوندريز بتاع البارا فارنجيال سبيس؟ لاترالي الماندبل والباروتيد لاترالي الماندبل والباروتيد تمام؟ ميديالي ميديا اللي قدام الباكو فارنجيال فاشيا ميديا اللي ورا البريفنتبرال فاشيا. انت عايز تقول ان البارافرنجيال سبيس كونتينوس مع ريتو كونتينوس مع ريتو. الحته دي سماها ريتو والحته دي سماها بارا. ريتو يعني ورا وبارا يعني جنب. معايا؟ يبقى نقول تاني. قال قول لي بقى مين اللي انت بتحس البلسيشن بتاعه هنا ده؟ كاروتيد. الشجره مش ببلسيت الكاروتيد تمام؟ كاروتيد جوه مين؟ جوه كاروتيد شيز. هو ده كاروتيد شيز. بصوا لي دي كده. هو ده كاروتيد شيز يا ولاد. كاروتيد شيز ده فيه ايه؟ انتيرا جوجلر فين؟ كاروتيد ارتري الفيجاس نيرف هايل وانبيدد في الاسترول السمباتيك تشين. والونج النيرف مين اللي لازق في الونج الفين؟ مين اللي لازق في الفين؟ الليمف نود تيب سيرفايكال ليمف نود جوه كاروتيد شيز. علشان كده بتشيل انتيرا جوجلر فين في راديكال ميد سكشن لان الليمف نود لازقه في الفين. وصلت؟ سبيركو ريستريكتور اهي؟ اهي؟ معايا؟ الايه؟ ترانسفير سكشن. اعملها على مايكل كده زي ما انا عملت فاهم؟ هورزنتال. في حد مش فاهم يا علي؟ تمام. يبقى اذا انا شرحت الاناتوم بتاع الريترو فارنجيال والبارا فارنجيال. بص بقى السبع عنوان اللي قلناهم. اول عنوان ديفينيشن كوليكشن اوف باس في البارا فارنجيال سبيس. ما هو البارا فارنجيال سبيس يا محمد يا بردان؟ هو ده اللي انا قلته. سبيس الونج ذا سايد اوف ذا فارنكس بيمتد من اللي فين؟ من السكال بيز للهايود بون. من السكال بيز للهايود بون. معايا؟ ايه الباوندريز بتاعته؟ لاترال الريموس اوف ذا ماندول والباروتيد. ميديال ميديال قدام الباكو فارنجيال فاشيا. ميديال ورا البريفرتبرال فاشيا. اترسم لي سبيس اهو. ايه الكونتنتس بتاعته؟ كاروتيد شيز قد ايه كونتنت اللي هي انتيرا جوجلر فين والكاروتيد والفيجاس. معايا؟ خلاص؟ الديب سيرفايكال ليمف نود الونج الفين الونج الانتيرا جوجلر فين. سيمباتيك تشين كان امبيدد في البسهولة اهو. واللور فور كرينيال نيرفز. الله مش اللور فور كرينيال نيرفز نازله من جوجلر فورمن من السكال بيز. ما كلمه سكال بيز دي هنا اللي هي جوجلر فورمن. معايا؟ فاللور فور كرينيال نيرفز 9 10 11 12 السبيس من فوق هم ماشيين فيه. معايا؟ لغايه دلوقتي حد عايز نشرح حاجه تاني؟ لا. نيجي للسبب. ليه اتكون باص هنا يا دكتور؟ كوينزي وفرقع هنا زي ما قلنا، انا ما قلتلكش فرقع، انا قلتلك ليمفادرايتس، ماشي، كوينزي وعمل لك بارافرنجيال ابسس. او تونسلايتس عاديه وعملت لك ليمفادرايتس وابسس. يا ايه المانع ان تونسلايتس وما تعملش كوينزي؟ تعمل على طول بارافرنجيال ابسس. ما هي الليمف نود بتاعتها هنا. تمام؟ او افتر تونسليكتو. بليز بصي لي لان اتعرضت للموقف ده من سنتين. دكتور في المانيال هنا الحقيقه عمل لعيان عمليه وحصل مع العيان المشكله دي. الدكتور كان شاطر زياده عن اللزوم. معايا؟ فهو بيشيل الدوزه خرج السبير كونستريكتور. كان الكبسول لازق في السبير، الله اعلم، كان الكبسول لازق في السبير كونستريكتور فخرم الاورو فارنكس على البارافارنجيال سبيس. الصليبة اللي هنا دخلت هنا عملت لي ابسس. ممكن البارافارنجيال ابسس يجي افتر تونسليكتومي؟ لو عملت انجري مين؟ السبير كونستريكتور مصر. فوت الدنيا على بعض. فاهم يا محمود؟ تمام؟ يبقى افتر تونسليكتومي. ده كان ثالث عنوان. طب ازاي قلت اصلا بتحصل كده بيستخدم ال اقول لك ازاي؟ غالبا يا اما حمار تمام؟ يا اما العيان ده جاله كوينزي قبل كده. فلما جاله كوينزي حصل فايبروزس ما بين الكبسول والمصل، كل اللي ده بقى فايبروتك تشو. فاتمزعت منه ملزقه. انت فاهم؟ على فكره انا مره بعمل عمليه لعنك، انا جاله كوينزي من كذا سنه وحاصل فايبروزس وحصل تير فعلا وانخرم، بس اضطريت اعمل ريبير قبل ما العين يصحى عشان ما يجيلوش بارا فرنجيال ابسس. لا ده العين اللي انا بحكي لك عليه ده قصه، ده الراجل هيدخل السجن وبتاع ومشاكل يعني، بس كان يستاهل. لانه ساب عيانه يعني تنصل منه. انت فاهم؟ لما جاله ابسس وبتاع تنصل منه. ما ينفعش، حرام يعني. طيب الكلينيكال بيكشر بقى، انا وكاني بعيد الكوينزي من تاني. سيمتومز ساينس مع اختلافات بسيطه جدا. سيمتومز جنرال فيبر وهيدك وماليس وانوريكسي. لوكال هي ديسفيشيا ودينوفيشيا دريبلينج اوف سلايفا. نيك بين ريفير تو ذا اير هي معايا. نيك سويلنج في الابر لاترال بارت اوف ذا نيك. هو ده الاختلاف الوحيد. طب ايه رايك لو كتبتها في الكوينز صح؟ ازاي يا دكتور؟ هو الكوينز يعمل سويلنج من بره؟ ليمف نود. والبارا فرنشال ابسس هو نفسه السويلنج اهو. البارافرنجيال ابسس هو نفسه بيجي سويلنج، بينما الكوينزي عامل انفجرايتس سويلنج. فاهم كلام؟ يعني مش هي دي اللي هتفرق لي الاثنين من بعض يا جماعه. وصلت؟ اللي عنده تريسماس وفيرتيكولس وانت قاعد على كده والعيان داخل من باب العياده، شكله عامل ازاي؟ عامل كده مش قادر يتكلم، والصلايبه نازله، وجع بيسمع فوق. بس بيني وبينك البارافرنجيال ابسس بيبقى السويلنج باين اكتر من كوينزي. سويلنج سويلنج اهو، وان كان ما اقدرش افرق بيه لان دي ممكن تبقى انفلونايتس وكبرت. طيب الساينز بقى جنرال هيتمبريتشر رابيد بالس، تورتيكولس وتريزماس من البين معاه، انترنال افتح بقك يا عيان اكشن، وبعدين الليمف نود. مش انا اتفقت معاكم كوينز وليمف نود بارافرنجيال بره وجوه بره؟ بس هنا بره وجوه هو الابسس، فاهمين؟ هنا مفيش ليمف نود، ده الليمف نود نفسها هي الابسس، وبالتالي سولنج اللي جوه هو اللي بره. وصلت؟ يبقى اذا انترنال سويلنج، بص الكلام بقى الحلو، بص الكلام، سويلنج لاترال تو ذا تونسل، بوشنج التونسل ميديال. الكوينزي كان فين؟ اباف اند لاترال، بوشنج التونسل فين؟ داونورز ميديال. هنا بقى لاترال، فبوشنج التونسل ميديال. وصلت؟ بعد كده اكسترا سويلنج، بنقع عند بحيرة الانجل اوف ذا ماندبل. فاهم؟ خلاص؟ ده مش الليمف نود، ده الابسس نفسه. ما بين الريمس اوف ذا ماندبل والاسترونوماس فلويد ماسل. ما هو ما ينفعش يزق الماندبل، الماندبل ده عظم. اذا زق السوفت تيشو ما بين الريمس اوف ذا ماندبل والاسترونوماس فلويد ماسل. خلاص؟ يبقى ابسس باين من جوه وباين من بره. والصوره بتتكلم. راح بيك جاي وعامل ثالث ترايد في المنهج. ورابع ترايد هناخده المره الجايه. بيك ترايد. بيك ترايد. اول ترايد كان جرادينيكوس. اللي هو بيسموه جرادينيكوس سندروم. مش كده؟ بيك ترايد. ايه بيك ترايد ده؟ قال لك ثلاث حاجات ترايد تشخص بيهم البارافرنجيال ابسس. افتح بقك يا عيان الاقي سويلنج لاترال للتونسل بوش جيت ميديالي. على فكره انترنال سويلنج وتوصفه، مش تكتب انترنال سويلنج وتسكت، لا لاترال للتونسل بوش جيت ميديالي. اكسترا سويلنج اللي هو في الابر لاترال بارت اوف ذا نيك ما بين الريموس اوف ذا ماندبل والسيروماستويد توصفه، وتريزماس علشان سباسم في التريجويد ماسل. قال لك لو لقيت الثلاث حاجات دول بيك ان، يبقى ده عباره عن بارافرنجيال ابسس، يبقى بيك ترايات في البارافرنجيال ابسس. ده هو نفسه مليان ليمف نود. الديب سيرفايكال ليمف نود لازقه في الانترا جاجر فين؟ يعني الديب سيرفايكال ليمف نود جوه كاروت تشيز. اه فهي الضربه هي اللي ابسست. الانفستيجيشنز سي تي دايجنوستيك. طبعا الانفستيجيشنز يا كوينزي او بارافرنجيال ابسس ممكن اكتب سي بي سي الليوكوسايتوزيس والكلام ده اس ار عالي، وان كان مالهمش انفستيجيشن، ده كان خلال 6 اكتوبر السنه اللي فاتت. تمام؟ يعني رئيس الاسم بيقول مفيش انفستيجيشن لكوينزي، انا زيه مفيش انفستيجيشن لكوينزي اصلا. كوينزي باين. انت فاهم؟ انفستيجيشن ايه؟ هتعمل له سي تي؟ ده هو باين من بقه. اما البارافرنجيال ابسس لا، ده هنا. فانا عايز اعمل له سي تي اشوف البصره ممتد منين فوق لتحت الميديا لاترال. تمام؟ يبقى سي تي دايجنوستيك. الكومبليكيشنز بقى يا جماعه. نفس الكلام لارنجيال ديما سيبتسيميا وبايميا جنرال ولوكال. بس في حاجه مهمه جدا جدا جدا في البارافرنجيال سبيس، اتنين ستراكشر فين وارتري، مش كده؟ الانترا جاجولار فين؟ ايه رايك لو حصل ترومبوزس في الانفكشن حوالين الانترا جاجولار فين؟ يحصل ايه؟ ترومبوزس للدم. فاكر البريفلوبايتس اللي كانت هنا؟ حصل تجرد للدم. ليه؟ اصل البريشر بتاع الفينس بلاد جوه الفين مش عالي، فالدم يتجلط. بينما لو الارتري حصل حواليه انفكشن الولد هتتاكل، البريشر جوه ايه؟ يفرقع. اسمه كاروتيد بلو اوتس، رابشر للكاروتيد. يبقى الفين الدم جوه يتجلط لان البريشر مش عالي، بينما الارتري يفرقع. هنا الولد اتاكلت وهنا الولد اتاكلت وحصل رفنس للانتما، بينما هنا البريشر عالي. وصلت يا دكتور ميار؟ نيجي للديفرنشال دايجنوستس يا ميار، هو نفس الكوينزي. بس خلي بالك السويلنج فين في البارافرنجيال سبيس؟ البارافرنجيال ابسس لاترال توصل بوش جيت ميديال. التريتمنت العلاج الكوينزي ممكن تعدي كلمه هوسبيتاليزيشن، مفيش مشاكل، انت ممكن تفتحها في عيادتك الكوينزي من غير بينج. اما البارافرنجيال ده فيتال، تخرجت تمام وفيه تاني. وبالتالي هوسبيتاليزيشن مع بارنترال انتبايتك وانالجيزك انتبايتك. انسيجن ودرينج امتى تعمل انسيجن ودرينج؟ لو تكون باص امتى تعرف ان تكون باص؟ تروبيك بين هكتك فيفر اسبيريشن بيجيب باص معايا؟ السايت اوف ذا انسيجن هتفتحه فين؟ من جوه ولا من بره؟ ركز معايا بسرعه. من بره جوه ده كوينزي لانه كان تحت الميوكوزا مش كده؟ اما ده قديم وبالتالي ده تفتحه من بره ما بيني وايه؟ عندي مكان ما بين الاستروماستويد ماسل والريماستويد مندبل عند الاترو بوردر الاستروماستويد هنا وتعمل درينج. يبقى خلي بالك تاني البارافارينجيال ابسس بيفتحوا من بره كوينزي من جوه لان ريترو هفتحه من جوه كمان شويه. اكيوت ريترو فارينجيال ابسس هو ده ريترو فارينجيال سبيس يا جماعه. بصوا لايدي كده لو الباص اتكون هنا بقى اكيوت لو الكازيجن من هوت في بي بقى كرونيك. طب ركز معايا ايه رايك؟ بصوا لي من فضلكم لو الباص اتكون هنا هيعمل بارج فين؟ تو وان سايد اوف ميد لاين لان في ايه؟ ميديان لاب. بينما لو كازيجن هنا تي بي هيعمل بارج فين؟ في النص لان ورا ميديان لاب. وصلت؟ يبقى اذا الديفينيشن كوليكشن اوف باص بريترو فارنجيال سبيس. ايه هو ريترو فارنجيال سبيس؟ سبيس ريترو بيهايند الفاكس ما بين الباكو فارنجيال فاشيا والبريد فيرتبرال فاشيا وتقول انه ليميتد في النص باي ميديان لاب. ايه السبب؟ ايه السبب بتاع ريترو فارنجيال ابسس اللي هو الاكيوت؟ يا جماعه during the childhood period كان في لينف جلاند اوف هنا الموجوده هنا لينفويد فوليكل كده اسمها لينف جلاند اوف هنا بتختفي مع السن بعد خمس سنين بتختفي. اذا التونسلايتس دي عند الواد اللي عنده 3 4 سنين بتعمل لينفادرايتس للينف جلاند اوف هنا واللينفادرايتس هي اللي ابسست وعملت ريترو فارنجيال ابسس. طب اشمعنى هنا بتقول كده والبارافارنجيال ما بتقولش؟ انت وصلت المعلومه ولا لا؟ يبقى اذا ده عباره عن لينف جلاند وفينل. اذا كل الاكيوت ريترو فارنجيال ابسس يحصل اطفال ولا كبار؟ كله اطفال لان الكبار ما عندهمش اصلا لينف جلاند وفينل. وصلت؟ اللي هي بتسبيريت وتعمل ابسس. معايا؟ طيب نيجي للكلينيكال بيكشر نفس القصه سيمتومز وسايتس وكان بعيد. جنرال في فارويد كوميز وانوريكسيا لوكال ديسفيجيا ادروفيجيا ودريبليك اوف سلايفا تورتوكوليس. العين داخل لك ازاي؟ لا ده ورا العين غلط. العين داخل لك كده مش لما بطنك وجعتك ابتديتها ناحيه الوجع. الوجع المره دي هنا مش هنا اللي بعديه في الفيرتيبري هنا لا هنا. اذا جيتني كده ليه؟ انا هرسم لك رسمه ما تنساهاش. بص بقى دي الفيرتبري مش كده؟ هنا دي البريفيرتبرال فاشيا والباكو فارنجيا فاشيا وهكذا. الباص اتكون في الحته دي يا اولاد في الحته دي. ايه رايك لو العين عمل زي محمد بقره وعمل كده يبقى الفيرتبري تيجي كده تدوس على الابسس توجعه فاهمين؟ لو عملت كده الفيرتبري بتقبل قدام ينفع بطنك وقف فيها مغص تعمل كده توجعك. اذا بتعمل كده لما تتني راسك لقدام يحصل فليكشن الفيرتبري فترجع لورا فالسبيس ده يوسع فيريح. وصلت يا علي؟ تمام. يبقى اذا فليكشن اوف ذا نيك فورورز ده التورتوكوليس فليكشن اوف ذا نيك فورورز. وصلت المعلومه؟ فاهم يا محمد؟ طيب يبقى تورتوكوليس. طب بص لايدي كده لو سمحت بص لايدي كده يا دكتور محمد بردان لو سمحت ركز انا مش عارف انت النهارده مالك. بص يا بردان ايه رايك؟ بصوا لايدي يا اولاد. ايه رايك لو الابسس هنا سرح الباص لفوق يسد النوز؟ طب ايه رايك لو الباص سرح لتحت يسد اللاركس؟ لو الباص اتكون ورا النيزوفاركس هو في الاوروفاركس طلع فوق نيزل اوبستراكشن نزل تحت لارنجيال اوبستراكشن. يعني لو اتكون هنا يسد النيزوفاركس نيزل اوبستراكشن اتكون هنا سد اللاركس استرايو. وصلت؟ وصلت؟ تمام. يبقى ده عباره عن نيزل اوبستراكشن ولا رنجيال اوبستراكشن وقلنا ليه؟ نيجي للساينس جنرال هايت بريتش رابت بالس لوكال تيرتوكوليس البين عمل سباز في البري فيرتبرال ماسل معايا؟ طيب انترنال سويلينج فين؟ تو وان سايد اوف ميد لاين ولا في النص؟ تو وان سايد اوف ميد لاين ليميتد باي ذا ميديان لاف خلاص كده؟ فهمناها اكستريم سويلينج كل السابيريشن بعمل انترنال واكسترنال. السيريس يورينج اللي هو مين؟ الابر ديكس سيرفايكال انفلون اللي هي جوجل جاستريك انفلون، تمام؟ من لارج انفيرمنت زي كوينزي. الانفستيجيشنز طبعا سي تي دايجنوستيك، هنا لازم سي تي، ولكن ممكن اكس راي بثلاثة تعريفات تشخصها؟ اه، بس ما حدش بيطلب اكس راي سنة 2012. ولكن انا عايزك تتخيل المنظر ده، دي الفيرتيبري ودي الهواء بتاع التراكية اسود. المفروض يا ولاد الفرق بين السواد بتاع الهواء والبياض بتاع عظم الفيرتيبري لا يتعدى وان فينجر بريتس، عرض الصباع. اعرض عن الصباع هو ده الابس، لان الباص لما جزق التراكية على قدام فاهم، فعرض تم اللي الز منها دي. وضحت الرؤية؟ ايه رأيك؟ انتوا فاهمين ولا لا الصورة دي؟ اللي عندك في الكتاب الفيرتيبرا اهي، الاير كولم اهو، التراكية واللارنكس اهو، اتزنق. انت فكرك ان عندها هيعيش كتير لو ما لحقتوش؟ ده سترايدور، ده ما عادش فيه اير واي. ولو كون الباص هنا نزل وستراكشر، وصلت المعلومة؟ الباص اهو، ده قافل الدنيا، ده عمود الهواء، عمود الهواء اتقفل، المفروض يكمل على اللنج. فاهم الكلام؟ ما كملش. قول يا بورا. دكتور هو سؤال بس، الاكس راي يبقى لايف سايز يعني زي بالظبط زي الجسم زي يعني يعني ما لا لا سناب شوت، انا فاهم قصدك. لا ما هو ما هو الفينجر بريت ده يعتمد على يعني هي هو اه انا فاهم قصدك. لا هم حسبوها كده لانها بتبقى ستاندرد لايك ديستانس، فهم حسبوها كده قالوا وان فينجر بريتس. بس انا معترض على الكلمه اصلا، لان وان فينجر بريتس بيختلف من واحد عنده سنه من عنده 10 سنين. ماشي كلامك صح، قولها زي ما انا بقولها وخلاص. انا افتكرتك هتتكلم ساينتفك كده يعني، السن يختلف لان السبيس ده هيكبر مع السن وهكذا. تمام، يبقى اذا السبيس اهو، السبيس اهو. انتوا فاهمين الصوره دي ولا لا؟ معايا؟ طيب نيجي للتريتمنت بقى. ده حاجه هايلي فيتال يا جماعه، ده ريترو فارنجيال ابسس لو نزل لتحت وعمل ديسكشن ميدياستاينايتس، تمام، بريتونايتس وهكذا، تمام. وياما عينين ماتوا ريترو فارنجيال ابسس، هوسبيتاليزيشن مع بارنترال انتبيوتيك وانجيزيك انتبيوتيك، انسيجن ودرينج. المره دي هتفتح فين؟ هفتح جوه فيرتيكال، هو تحت هنا، ما ينفعش، استحاله تفتح من بره، لان من بره ده لازم تتخطى الفيرتيبري، فاهم؟ ما ينفعش. اذا بتفتح من جوه، العيان ده نايم اهو، للاسف الشديد العيان ده لازم تنيمه كده، راسه اهي ورجليه اهي، رجلي راسه تبقى تحت ورجليه فوق. ليه؟ علشان لما تفتح الباص ينزل كده، ما ينزلش على اللنج. اسمه ايه البوزيشن ده؟ تريدلنبرج. يبقى كده انت الجراح اهو قاعد اهو بتشتغل، والعيان راسه كده، يقوم الباص لما ينزل ينزل كده، ما يروحش على اللنج. وضحت الرايه؟ اسمه ايه؟ تريدلنبرج بوزيشن. ده اول بروكوشن علشان ما يجيلوش اسبيريشن نيمونيا. تاني بروكوشن يكون في ده جهاز شفاط ساكشن اباريتس. تالت بروكوشن يكون في كاف دي تيون، الكافه اهي، هي دي كاف دي تيون، علشان لو الباص نزل على التراكيه ما يوصلش اللنج. معايا يا جماعه؟ يبقى ثلاثه بروكوشنز خدتهم علشان ما يجيلوش اسبيريشن نيمونيا، ان العين تريدلنبرج، ان معايا ساكشن اباريتس، ان في كاف دي تراكيال تيون. فتحت من جوه ولا من بره؟ من جوه فيرتيكال على الابسس. امال بره فرنجيال ابسس، فتحته منين؟ من بره. امال الكوينزي؟ من جوه في الموست بوينتنج بوينت او بارجنج بوينت. طب هنا لو في اندوتوبيتس يبقى ايه لازمه الكاندلبرج بوزيشن؟ يعني بتاخد الثلاثه بروكوشنز، اخدت واحده خلاص كارتين تراكيال تيوب كويس، يعني يفضل تاخد ثلاثه بروكوشنز. طيب احتياطي يعني كرونيك ريتو فرنجيال ابسس، ده هو هو يا جماعه كولد ابسس، ده هو البوكس ديزيز اوف ذا سباين يا بهدان، اللي كازيشن اتكون هنا، وبالتالي الكيزيس ماتيريال بتكسر الفيرتيبري، ديستروي الفيرتيبري، وبالتالي بتزق على قدام. معايا؟ ديفينيشن ده تي بي كازيشن، كوليكشن اوف كازيس ماتيريال، كازيس ماتيريال بيهايند الميري فيرتيبرال فاشيا، بيهايند الميري فيرتيبرال فاشيا يعني ورا الميديا جراف؟ اه، يبقى البارش في النص. كلينيكال بيكشر، مش من حقك هنا تقول جنرال فيفر بيلك وليز وابلكس، ده تي بي. معايا؟ امال هو اسمه كولد ليه؟ علشان ما بيعرفش الحراره جامد، هو بيعمل دفيان مش حراره حراره. معايا؟ لان ده مش باص، ده كازيشن. يبقى جنرال ده عنده تي بي. كل ما تذكر تي بي في الطب سيان في الاي تي او في النساء او في البطنه او في الجراحه، دي البرانشات اللي هتاخد فيها تي بي، والاطفال. كل ما تذكر تي بي تقول اتنين تي اللي هو تي توكسيميا اتنين نايت واتنين لوس. كل ما تذكر تي بي يبقى تي بي توكسيميا اتنين نايت واتنين لوس. يا جماعة تي بي اسمه باللغة العربية الفصحى ايه؟ الدرن السل. شفتوا طبعا فيلم عماد حمدي بتاع السل فاهم؟ فاكروا؟ فاذا اتنين نايت واتنين لوس. نايت فيفر نايت سويتن لوس اوف ويت لوس اوف ابيتايت. امال هو عنده سل ليه؟ لوس اوف ويت يقول لك اتسل ما بقاش فاهم؟ لوس اوف ويت لوس اوف ابيتايت ما عادش عنده قابليه للاكل. نايت فيفر يسخن بالليل بس مش حراره حراره ده فيان. ونايت سويتنج ويعمل يبقى ده تي بي توكسيميا ده الاي تي بي زائد ان عنده برمونال تي بي من الاصل. امال هو جاله كل بايبسس ليه؟ يبقى عنده برمونال تي بي كفو هومورتسس. يبقى اذا الكورنيك ريتروفارنجيال ابسس اختلف عن اللي قبليه في الكلينيكال بيكشر. نيجي للوكال برضه ديسفيجيا ودينوفيجيا ودريبنج اوف سلايفا. الله انت عندك فكره ان انت بتبلع الاكل نفسه بيعدي على الفرتبري مش المصل والميكوزا دي لازقه في الفرتبري فاهم الكلام؟ وبالتالي الفارنكس عمال يتحرك على البريفرتبرال مصل. طب ما في بين ده في ديستراكشن. يبقى اذا ديسفيجيا ودينوفيجيا ودريبنج اوف سلايفا انترنال سويلنج فين؟ في النص. انتوا يا ولاد مش مركزين ليه؟ انتوا فاهمين ليه الكرونيك ريتروفارنجيال ابسس في النص؟ لان ورا الميديان راف تمام في الميد لاين. نيجي اكسترنال بقى الاكسترنال يا دكتور مش السويلنج يا دكتور ده اكسترنال ديستراكشن ده تندرنس ده ريجيكت فيكسيشن. العيان داخل لك عامل كده لا بيعرف يعمل كده ولا كده ولا كده ولا كده انت ده فيرتبري ديستروي داخل لك مخشب رقبته ستيف فاهم الكلام؟ طيب وهنا السي تي بص الفيرتبري اتاكلت على فكره السي تي اللي وريته لك من شويه كان الفيرتبري فيها حاجه كانت سليمه الفيرتبري سليمه اهي والفيرتبري سليمه اهي تمام. اذا بص علشان كده قال لك ويز نورمال فيرتبري. فهمت ليه هنا قالوا ويز نورمال فيرتبري في الاكيوت ريتروفارنجيال ابسس علشان يفرقوا في الكرونيك اللي هو التي بي. يبقى اكس راي لاترال فيو وايدنج اوف بريفرتبرال سبيس مع ديسترويد فيرتبري سي تي دايجنوستيك. طبعا هو دايجنوستيك اهو. طب يا دكتور ما هو عنده اصلا تي بي يبقى انفستيجيشن بتاع التي بي هعمل له شيست اكس راي يمكن الاقي هايلر لفلود كبيره. طبعا خدت الكلام ده قبل كده مش كده باثولوجي او اعمل له سبيكتروم اناليسيس برضه ولازم تعمل له طبعا نيجاتيف تاني نيجاتيف تالت لازم على الاقل ثلاث مرات فاكر الكلام؟ التريتمنت انا بعالج دلوقتي تي بي مش انا اللي بعالجه انا ببعته للدكتور الصدريه انا بشخصه وعنده وابعته للدكتور الصدريه. دكتور الصدريه هيدي له انتي بيركرس تريتمنت زي الفانبيسين ايزومايزايد وهكذا لازم يعمل انسيجن ودرينج ده هو يا انا يا الجراح يا بتاع الجراحه العامه. اكسترنال من ورا الاسترومستويد عند الفيرتيكال يبقى ورا الاسترو في الاسترو تراينجل. هو مين اللي فتحته قدام الاسترومستويد؟ البارف ارينجيال ابسس. البارف يبقى واحد بفتحه من قدام الاسترومستويد بارف واحد بفتحه من ورا الريتو فارنجيال يا دكتور رزانيا نايمه اللي هو ريتو. اكسترنال مين اللي فتحته اكسترنال؟ هو ده اكسترنال ولا انترنال اصلا؟ ده اكسترنال ده تحت الفيرتبري فاهم؟ فهو اكسترنال بس على فكره يا جماعه انت هتاخده في الجراحه بعد كده هو هو ده بطريقه ثانيه خالص ما ينفعش تفتح كده دايركت والا تعمل حاجه اسمها تي بي ساينس. ده بيتفتح بطريقه معينه بتاع الاي تي مش هيسالها لك مش هناخد وقت معايا؟ خلاص بتاع الاي تي مش هيسالها لك ماشي الكلام؟ المهم ده بيتفتح من بره ماشي؟ اه احنا من جوه لقينا تحت الميكوزا اما ده تحت الاسكين. ايوه ايوه بتشد الاسكين علشان ما يبقاش الفتح قصاد ال طيب لودفيكس انجينا وده اخر حاجه الا لو عندكم وقت ناخد الفرنشيال بتاعتك. ده لسه بدري قوي يا ولاد. عملنا وعدنا ما خدناش حاجة النهاردة. وعايزين نلاقي انتوا كله في حصة وعايزين بتاع. يا ما طيب. مكمل؟ مكمل؟ عمر خليك معايا. ولاد لودفيكس انجاينا. ذبحة لودفيك. لوخديكس انجاينا. لوخد يا جماعة. لوخد وجاله ابسس في اللوخد. تمام؟ بس في ناس بينكروا انها ابسس. لكن بصراحه الادفانسد ستيج بتاعتها ابسس. هي بدات بسلولايتس سيفير سلولايتس وانتهت بابسس. احد الاساتذه في الكليه وانا بحترمه جدا وبحترم رايه وعلميا هو كويس جدا يقول it is never an abscess. الحقيقه خلاني الف حوالين نفسي لان انا بقى شفت لودفيج زارجانا 10 15 حاله في حياتي فدخلت على النت ونزلت وكتب الاي تي وبتاع لا بسلولايتس وبتنتهي بابسس معايا. يبقى هي ايه انفكشن في السبمانديبولار سبيس سيفير سلولايتس ذات بي سابيوريت. ماشي الكلام؟ بيكون باص هنا ما بين ايه وايه؟ ولاد ده الطنج هنا الميوكوزا اوف ذا فلور اوف ذا ماوس تمام؟ وهنا الديب فاشيا اوف ذا نيك اللي هي الديب فاشيا بتاع السبمانديبولار الانفستنج لاير معايا؟ يبقى هنا الديب فاشيا وهنا الميوكوزا. السبيس ده اسمه ايه؟ سبمانديبولار سبيس ده سبمانديبولار سبيس هو ده اللي بيتكون في الانفكشن تمام؟ ما هو السبمانديبولار سبيس؟ سبيس بتوين ذا ميكوزا اوف ذا فلور اوف ذا ماوس اند الديب فاشيا اللي هو في مين؟ المايلوهايويد ماسل سبمانديبولار سليفري جلاند سبمانديبولار لمف نود. فهمتوا الكلام؟ هو في اللمف نود والسليفري جلاند اه. طب ايه رايك يا بردان ان كل الانفكشنات جايه من السنان؟ تمام؟ ده سجع ده يا بردان. ديتال كيس ديتال انفكشن وعمليه الانفدرايتس. فهمت الكلام؟ بالمناسبه اخر لا مش اخر في حاله شفتها لان انا شفت حاله قريب في الاسم ده اخر عيان اتبعت مع دكتور سنان. ما تزعلوش يعني احنا بنهزر مع بعض. الحقيقه دكتور سنان شهير في مصر. دكتور السنان انا وانا بقول ما بعرفش يمسك مشرب وبتاع انا بهزر لا فيهم شطار جدا يعني. عندك عماد سعيد ده راجل صديقي جدا اكيد تعرفوه طبعا يعني راجل محترم قوي علميا بتاع ماكسيد اوفيشال ف اه ده بدايته كانت معانا على فكره انا كنت زمان بشتغل معاه فالحقيقه اخر عيان جالنا من عند دكاتره السنان دكتور سنان مشهور فاتح العيان من هنا المفروض بتاع يركب له درنقه فتحه صح بس لما فتحه عمل ترانسفيكشن فتحه من هنا لغايه الفلويد ما سكتش على كده راح مركب له درين درين ده اللي هو الدرنقه راح مركبها ومطلعها من هنا ورابطها كده زي سلبه زي سلبه الجاموسه اه والله العيان جه قعد حوالي ربع ساعه نص ساعه في الحوادث وراح ميت. لا انسى الموقف ده لا انسى. تخيل عمل ترانسفيشن من هنا لغايه كده حرام يعني تمام. هعمل ايه؟ وانا ميت انا بعالج اه انا بعالج انا بيعملوا يبقى اذا يا جماعه ده الميوكوزا من الفلور اوف ذا ماوس للسبمانديبولار ريجن الفشل بتاع السبمانديبولار ريجن السبب ديتا الانفكشن. الكتب تكتب 80% ديو تو ديتا الانفكشن انا بقول لك 95% ديتا الانفكشن اللي هي ديتا الانفكشن وعملت ايه بردان؟ الليمفيدرايتس والليمف نود هي ريسابيريتد. طب ما هو في حاجه غير الليمف نود موجوده هنا اللي هي اسمها سليفري جلاند. طب ايه رايك لو السليفري جلاند هي اللي عملت سايلدرايتس؟ عارف سايلدرايتس يعني ايه؟ اللي هي الانفكشن في السليفري جلاند وهي اللي ابسست فاهم؟ وده رير. طيب ايه السيمبتومز؟ جنرال فيفر وهيدو كوميليس وانوريكسيا لوكال ديسفيشا ودروفيشا ودروفيشا ما احنا خلاص حفظنا تمام؟ داخل لك عامل كده شوف لساني عامل ازاي؟ بس لساني للاسف مش كده عامل كده مرفوع بالابسس فاهم؟ بصوا يا ولاد الطنج اهو لما تكون باص في الحته دي هيزق الطنج لفين؟ ابورس اند باكورس وهو ده سبب الموت. ومن هذا المنطلق اه هم العينين بيسموه يبلعوا بس ده مش ترم طبي. آه ومن هذا المنطلق سميت لودفيجز انجينا زفحه لانها بتخنق. الكومنس كورس اوف ديث ابر اير وي اوستراكشن باي ذا تانج. التانج اترفع. فهمت اللعبه؟ تمام؟ فداخل لك عامل كده ومش عارف يتنفس مخنوق فاهم؟ طيب يبقى اذا ديس فيشيو ديرو فيشيو دريبلينج والصلايفا ليك بين هنا اهو ويسمع في الاير عن طريق النيرف ترايجيمينال هيلا هيلا ترايجيمينال ده الوش تمام ترايجيمينال معايا؟ طيب لانه ده وش نيجي للساينس بقى جنرال هاي تمبريتشر باتس لوكال مش انت قلت لي انتري سولينج واكسري سولينج الانتري سولينج في الفلور اوف ذا ماوس تمام بوشنج الطنج فين؟ ابورس اند باكوردز فاهمين ولا لا؟ الصورة اللي فاتت بوشنج التانج ابورس الباكورس ده الانتريس ولي جيفت حبوك عيات لاني الليفيشن في الفلور ده باوس تشوف الاكستريا سويلنج في الصامانديبلا ريجن هنا اهو في الصامانديبلا ريجن اي ابسس في الاول بيبقى ناشف ولا طري قبل ما يسابيوريت ناشف سيلولايتس اندوريتد فيرم ولما يتكون باص يطرى فلكتويشن عشان كده اوعى تفتحه وهو ايبس لازم الباص ودي غلطه الدكتور السنان اللي حكيت له معايا ان لما فتح وهو سيلولايتس عمل ديستكشن للتيشو سبريد للانفكشن والتوكسين دخلت للدم جاله توكسين بانكرتايتس تمام العيان ده اتعمى قبل ما يموت بحوالي دقيقه تمام بعين واحده قال ما انا مش شايف بالعين دي ومره واحده راح ميت معايا غالبا ممكن يجي له توكسين امبوليزم او حاجه الله اعلم يعني بس هو التوكسين بانكرتايتس اذا كومن كوز اوف ديس بارت في الحاله دي اكستري سويلنج في الصامانديبلا ريجن الاول بيبقى اندوريتد اندوريتد يعني ايه؟ يعني فيرم فيرم يعني ايه؟ يعني هارد او يعني فيرم الهارد اصعب شويه براوني كلمه براوني هي كلمه اندوريتد هو ليه قالها بثلاث الفاظ؟ يعني ليه قاعد يقول اندوريتد هارد او فيرم براوني؟ بيقول لك اوعى تفتح قبل ما تطرى انت فاهم؟ فقالها بثلاثه معنى ثلاث معاني واحد ليتر 1 لما يتكون باص يبقى فلكتوان هنا بقى قال فلكتوان ليه؟ يعني ايه كلمه فلكتويشن؟ بيلب عارف يعني ايه؟ يعني لو حطيت صباعك هنا وزقيت صباعك ده يطلع حطيت هنا وزقيت صباعك بالونه فلكتويشن فاهم الكلام؟ فلكتويشن يبقى فيه فلويد يبقى باص الكومبليكيشنز الله الباص هينزل لارنجال ايديم تمام سيبتسيميا وبايميا اهم من كل ده يا دكتوره مشيره ايروي اوبستراكشن باي ذا تانج انا رايي دي تيجي نمره واحد ايروي اوبستراكشن باي ذا تانج دي نمره واحد معايا خلاص التريتمنت هوسبيتاليزيشن مع بريترال انتباتيك مع انستيك انتباتيك اوعى تعرف بيته ده ممكن يموت معايا خلاص هوسبيتاليزيشن سيفنج ذا ايروي ده الموضوع اللي دخلت لكم ولقيت ان المدرس المساعد بيشرحه مرة تمام يوم السبت اللي فات تمام فا سيفنج ذا اير واي تراكيوسو من سيفير سترايدر اوعى تعملها احتياطي اوعى تقول ايه عيان جالي دلوقتي وهحجزه في القسم انا خايف اطلع انام في السكن وبعدين يكلموني في التليفون ويقولوا لي الحقيقة العيان مخنوق اعملها له دلوقتي احتياطي واخد بالك بدل ما يتخنق ده انت بتعمل سبريد انفكشن لا وحرام عليك ممكن ما يحتاجهاش انت بتدي العلاج الميديكال وما تلجاش للتراكيوستومي الا لو دخل في ايه؟ في سيفيسترايدر لما يكون لها انديكيشن. التراكيوستومي دي عمليه محترمه فاهم؟ عمليه كمان حاجه سيئه جدا يعني بتفتح التراكيه وبالتالي دي ما تتعملش احتياطي ده سيفيسترايدر. وعلى فكره ده الوحيد اللي قلت فيه سيفنج ذا اير واي بتراكيوستومي عارف ليه؟ علشان اوبستراكشن باي تانك بارتر. وصلت؟ فبتفتحه هنا تو باي باس. طيب انسيجن ودرينج امتى تعمل انسيجن ودرينج لو البيت بقى تروبينج لو الفيفر بقى ولو بقى فلكتوانت ولو بقى فلكتوانت بلاش تدخل سكه وشكو مجرد فلكتويشن خلاص تمام هنا اصل بقى بره باين لو بقى فلكتوانت السايت اوف ذا انسيجن اهو ترانسفيرس في الصب ديبلا ريجن بص الباص نازل ازاي باص اهو معاه دم عيل عايش يعني مش جثه لازم يجيب دم لكن في باص اصفر تمام اهو تمام يبقى ايه؟ بس انا عملي يعني بص بس على جوه بقى ولا تمام لا دخل الجنانه ودخلها على الجيكوزه وطلعها من الجنانه فتح من هنا وطلعها من هنا